بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، الرسالة التبوكية، الرسالة التبوكية للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الحنبلي الدمشقي المعروف ابن قيم الجوزية، إمام ابن القيم رحمه الله. وقبل أن نبدأ في قراءة كلامه نذكر مقدمة يسيرة جدا. من الإمام ابن القيم؟ طبعا أشهر من أن نتكلم عن الإمام ابن القيم، هو أشهر من ذلك، ولكن لعل بعض الحاضرين ما قرأ شيئا من سيرته، هي جديرة أن تقرأ كنموذج لواحد من طلبة العلم المجتهدين والعلماء الربانيين الذين يطمح كل عبد أن يكون أمثالهم. فنسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. الإمام ابن القيم إمام محقق، حافظ، أصولي، فقيه، نحوي، فعلا هو كذلك. تجد له في كل فرع فروع العلم كتابا أما، ليس كتابا عاديا، لا، تجد كتابا ومرجعا أما. الإمام ابن القيم اسمه محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن سعد ابن حريز الزرعي أو الزرعي الدمشقي الحنبلي، مشهور بابن قيم الجوزية، كنيته أبو عبد الله ولقبه شمس الدين. تعرفون الفرق بين الكنية واللقب؟ الكنية ما بدأ بأب أو أم، أبو كذا أو أم كذا تسمى كنية، أما اللقب الشيء اللي اشتهر به، اسمه دؤدؤ، اسمه بلية، في عرف الصناعية. فكان لقبه شمس الدين، وكثير من العلماء كره هذه الإضافات إلى الدين، شمس الدين وقمر الدين ونحو هذه الإضافات، كرهها كثير من أهل العلم، ولكنها كانت مشهورة بينهم. أما ابن قيم الجوزية، أتدرون ما معنى ابن قيم؟ القيم اللي هو ناظر المدرسة، يعني مدير المدرسة، فأبوه كان ناظر مدرسة الجوزية، مدرسة أنشأها محي الدين أبو المحاسن يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. فناظر مدرسة الجوزية قيمها كان أبو محمد بن أبي بكر، أبو ابن القيم، فسمي ابن قيم الجوزية، ابن ناظر مدرسة الجوزية. عرفتوا القصة جاء منين؟ ابن قيم الجوزية لأن أباه كان قيما عليها، يعني مديرا لها ناظرا لها، هو القائم عليها. ولد ابن القيم في بيت علم وفضل في 91 هجريا. يبقى بقالنا كم سنة بينه وبين ابن القيم الآن؟ حوالي 736 سنة، في حدود دي، يعني هو في نص المسافة ما بينه وما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ولد في قرية تسمى زرع أو زرع، عشان كده سمي الزرعي، زي ما قولي الزقازيقي البنهاوي، يعني نسبة إلى البلد التي هو فيها، وهي من قرى حوران، وهي من قرى حوران تبعد عن دمشق أو دمشق 55 ميلا جنوب شرقي دمشق، يعني هي من قرى الشام في سوريا، هو سوري. ونشأ الإمام ابن القيم في هذا البيت، بيت العلم والفضل، نشأ على الزهد والتعبد وطلب العلم والتفاني في طلب العلم، فانبرى لطلبه في سن مبكر على وجه التحديد في 7 من عمره رحمه الله. وكان مولعا بجمع الكتب وقراءة الكتب، ونعم ما اهتم به. الإمام ابن القيم تحول إلى دمشق، يعني زي ما كنت في القمح مثلا واتنقلت الزقازيق العاصمة، فتحول من زرع هذه إلى دمشق، وتتلمذ على يد طائفة من علمائها، من أشهر من أخذ عنهم، أخذ عن أبيه أبي بكر ابن أيوب، فهذا من علماء المسلمين المعروفين في زمانه. فكان أبوه أصلا من أهل العلم والفضل، شو يقول لك؟ نشأ في بيت علم وفضل، فكان من شيوخه رقم واحد أبوه، ولازم شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله، وظل ملازما له إلى أن مات. 16 سنة ملازما لشيخ الإسلام حتى تفقه به، وكان من عيون أصحابه، يعني من التلامذة المقربين لشيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم رحمه الله. ومن شيوخه أيضا بعد أبيه وبعد شيخ الإسلام الشهاب النابلسي والبدر بن جماعة وابن مفلح المقدسي. طبعا اللي ما يعرفش الناس دي يبقى كأنه ما سمعش مني حاجة. لو ما كنتش عارف مين ابن مفلح المقدسي وكتبه، وعارف مين الشهاب النابلسي وكتبه، وعارف مين شيخ الإسلام وكتبه، يبقى أنت مش عارف، يبقى أنت سمعت كأنك ما سمعتش. ها، فهؤلاء أساتذة كبار في العلم، رؤوس، ويكفيه شيخ الإسلام. زيد على ذلك أحمد بن عبد الدائم، محمد بن أبي الفتح البعلي وغيرهم. وتتلمذ على يد الإمام ابن القيم كثير من العلماء المشهود لهم بالفضل، يعني خرج من تحت يديه علماء مبرزون ممن كان يدرس معهم من التلاميذ الحافظ ابن كثير، الحافظ ابن كثير صاحب تفسير القرآن العظيم، ومنهم ابن رجب الحنبلي. شو بقى لما تطلع الرؤوس دي من تحت يد ابن القيم، من شيوخهم ابن القيم، ابن القيم الجوزية، الحافظ ابن عبد الهادي من تلامذته، الحافظ الذهبي. شايفين الخير بيجيب خير ازاي؟ يعني احنا قل ما نكتب او نقرأ او نخطب او نعطي درسا الا ونذكر شيخ الاسلام وابن القيم وابن كثير والذهبي، فكانت حقبة من الزمان مليئة بالعلم. قد يعتقد من يسمع هذا ان هذه الفترة كانت الدولة الإسلامية في قوتها وما كانش في حروب وكان في استقرار والناس بقى ايه فاضية لطلب العلم. لا ابدا ابدا، ما كان الامر كذلك، بل كان شيخ الإسلام عمره في ذلك الوقت يقضيه في حروب، وحبس ما حبس سنين الطوال. لطلبة العلم المتحججين يقول لك عايزين نتفرغ لطلب العلم، اجي قصدي وقتي مش انت شايف يعني بعمل كذا ويدوبك ما الحقش اذاكر، ذكر ايه وقت ايه؟ هذا من ضعف الهمة ومن قلة البركة ومن قلة التوكل على الله عز وجل ومن قلة الصدق في النية. هذه كلها مجموعة عوامل كلها قد تجتمع في الشخص فتحبطه. يجاهد فين ويحبس ويكتب هذه المصنفات ويقول لك هو في السجن، يقول لك هو في طريقه، سمي زاد المعاد لانه كتبه على ما يرجع، راح مألف زاد المعاد الكام مجلد دولت على ما يرجع بلده. والعلماء اليوم يعودوا يعني يحتاروا، يعني ألف هذا المصنف الكبير زاد المعاد وليس بين يديه الكتب. ينبغي أن نستعين بالله ونتوكل عليه ونقصده ونصدقه في أننا نريد هذا الخير، لأن هذا هو باب الخير الأعظم. دي أول حاجة ربنا أمر بها، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وتعلم يا محمد، رغم أنه نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب. بدأ ابن القيم في طلب العلم وخرجت هذه المجموعة المبرزة النابغة من تلامذته ممن سمعت من هذه الأسماء العالية. كان له ولد يسمى إبراهيم ابن من تلاميذه، ومحمد بن عبد القادر النابلسي أيضا كان من أخص أصحابه، كان ملازم له على طول ما يتركه. أما كلام العلماء في ابن القيم فقل من الفضل ما شئت نحسبه كذلك والله حسيبه، حتى قال الحافظ ابن رجب رحمه الله كان عارفا بالتفسير لا يجار فيه. وسنعرف أن هذه الرسالة التبوكية إنما هو في تفسير آية، كان في تفسير آية جامعة من آيات القرآن، وكان عارفا بأصول الدين وإليه فيهما في تفسير أصول الدين المنتهى، وكان بالحديث ومعانيه وفقهه عارفا ودقائق الاستنباط منه لا يلحق في ذلك، وبالفقه وأصوله وبالعربية وله فيها اليد الطولى، وبعلم الكلام وبكلام أهل التصوف وإشاراتهم ودقائقهم. تلحظ هذا من مؤلفاته، يعني مثلا إذا ذهبت تنظر إلى تصانيفه الكثيرة تجد أن له في الفقه مثلا في أصول الفقه إعلام الموقعين عن رب العالمين، كتاب جامع في أصول الفقه لم يصنف مثل هذا الكتاب، موضوع الآن في مجلدات تحفة المودود في أحكام المولود والفروسية، كل دي كتب في الفقه وأصوله. في العقائد كتب كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية وشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتنزيل وغيرها. في الحديث تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته والمنار المنيث في الصحيح والضعيف. في السيرة وهو كتاب سيرة وفقه زاد المعاد في هدي خير العباد. وفي الرقائق عندك مدارج السالكين والداء والدواء وعضة الصادرين، كتب كثيرة لابن القيم، كل كتاب منها إذا قرأت فيه قلت هذا هو أحسن كتاب في هذا الباب فعلا. يعني مثلا اقرأ عدة الصابرين تقول ما كتب في الصبر أحد مثل ابن القيم. اقرأ تحفة الودود بأحكام المولود تقول ما كتب أحد في أحكام المولود مثل ابن القيم. فعلا كلما قرأت له مصنفا عرفت أنه قد بلغ فيه شأوا عظيما. طبعا لا نريد أن نطيل الكلام في أقوال السلف أو العلماء فيه. توفي رحمه الله رحمة واسعة وقت عشاء الآخرة، عشاء الآخرة اللي هو عندنا العشاء هو المغرب، العشاء الآخرة هو العشاء، ليلة الخميس، ليلة الخميس في 23 من شهر رجب، في 23 من شهر رجب سنة 51 بعد 700، وصلى عليه من الغد بجامع دمشق الكبير ثم بجامع الجارح قرب المقبرة التي دفن فيها بالباب الصغير، وقبره معروف حتى الآن، قبر ابن قيم الجوزية. توفي وكان عمره في ذلك الوقت 60 سنة، كان عمره في ذلك الوقت 60 سنة، أو كان عمره في ذلك الوقت 60 سنة. فنسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن ينفعنا بعلمه. هذا الإمام ابن القيم. إما إيه قضية الرسالة التبوكية؟ يعني إيه التبوكية بالنسبة إليه؟ ايش معنى تبوك؟ لماذا سميت التبوكية؟ يعني اخوكم جواب يقول لي واحد من تبوك سأله فقالوا سأله تبوكية، وهذا كلام حق كتبه الى بعض اخوانه بالشام، وكان في ابن قيم كان في ذلك الوقت عائدا من رحلة الحج، فمرة انت عارف اللي يمر يطلع على فوق كده يبقى يمر على ايه؟ على تبوك، فمر فكتبها هناك فسميت الرسالة التبوكية، فسميت الرسالة التبوكية. هذه الرسالة لها أسماء أخرى، مثل عندكم تجدوا مكتوب مثلا زاد المهاجر إلى ربه، ده اسم تاني رسالة ممكن مطبوعة باسم تاني. أنا فاكر إن في أول ما بدأت أشتري الكتب كنت مولعا بشراء كتب ابن القيم، فاشتريت رسالة تبوكية، فاشتريت زاد المهاجر إلى ربه فاشتريت، وهو مكتب واحد، فزاد المهاجر إلى ربه اسم آخر لهذه الرسالة، ولها اسم ثالث هو تحفة الأحباب في تفسير قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب، تحفة الأحباب في تفسير هذه الآية. يبقى لها طبعت بهذه الأسماء الثلاثة، تحفة الأحباب أولها أشهرها رسالة التبوكية، وتحفة الأحباب، وزاد المهاجر إليه إلى ربي، فهذه كلها رسالة واحدة، هذه كلها رسالة واحدة. من الثالث لو تحفة الأحباب نستطيع أن نعرف موضوع هذه الرسالة. يبقى رسالة التبوكية دلت على اسم التبوكية، دل على الموضع والسبب الداعي إلى كتابته، بيراسل بعض إخواني. ها احنا اليوم لما يراسل بعضنا بعضا يراسل بعلم زي كده، ها ده كلام مهم جدا. ها احنا كلامنا ومنتدياتنا ولقاءاتنا ورسائلنا تدل على ما بداخلنا. هؤلاء القوم انشغلوا بالعلم انشغالا عظيما، فشو بقى لما يكتب رسالة لأخيه تحتاج منا دراسة نقعد فيها 7-8 دروس ولا 5-6 زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقدر لنا. فهذا يدل يا اخواني على ما كان هؤلاء القوم عليه، وكل ما تأخر الزمان احنا بنتأخر واحنا مش حاسين، فعلا في تأخر شديد ونحن لا نشعر. يعني الملتزم فينا المتدين فينا او المنسوب الى التدين واللزوم هذه الرسالة وهذا الدين، يعني هو الخامل عندهم ان اعتبروه شيئا. يعني واحد مننا كده من اللي بيسمى الان طالب علم وكذا شافوه هيضحكوا علينا، والله يضحكوا علينا صحيح، يعني هذا أمثالنا هو الخامل في أيامه، هو الخامل في أيامه، ده الخيبان اللي فيهم، كان لهم شأن آخر. نسأل الله أن يبلغنا منازل العلماء الربانيين الصادقين. فموضوع الآية يظهر من الاسم الثاني تحفة الأحباب في تفسير قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. والاسم الثالث زاد المهاجر إلى ربه أيضا يعبر عن موضوع هذه الرسالة، يتكلم عن الهجرة إلى الله والرسول، كيف تهاجر إلى الله ورسوله. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ابن القيم الآن سيبين لنا أن الهجرة التي تخطر ببالنا لأول وهلة والتي أكثر الفقهاء من التكلم فيها هي الهجرة الصغرى، هجرة الأبدان، إنك تهاجر من بلد إلى بلد، ولا هجرة بعد الفتح، ولا هجرة من مكة بعد الفتح. الشاهد أنه يريد أن يقول أن هناك هجرة كبرى، هجرة عظمى، هي هجرة القلب، يهاجر القلب. فكما هاجر البدن انتقل من مكان إلى مكان، من شيء إلى شيء، فالقلب ينبغي أن ينتقل. وهذه الرسالة رسالة عظيمة في أعمال القلوب وفقه القلوب، لأن أكثر الناس يدور مع الفقه وأحكامه وينسى أعمال القلوب، رغم أن أعمال الأبدان لا تقبل إلا تبعا لأعمال القلوب. افهموا الكلام ده، ينشغل طلبة العلم بأعمال الأبدان وينسون أعمال القلوب. هل هاجر قلبك؟ قد يهاجر البدن ولم يهاجر القلب، لا يزال في موطنه الأول بما فيه من فساد، لم يهاجر إلى الله، لم يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو فعل الأعمال الظاهرة لكن القلب لا يزال هناك، هناك في زبالة الدنيا، لا يزال هناك متعلقا بغير الله. فإزاي تنقل قلبك؟ هي رسالة دي تتكلم في الموضوع ده، إزاي قلبك يهاجر إلى الله؟ لأنه لو هاجر القلب لهاجر البدن. يعني أنت ممكن تجد مواطن الجهاد في سبيل الله واضحة ورايتها بارزة وما تقدرش تنتقل، لا تستطيع أن تنتقل إلى الجهاد. ليه؟ قلبك ما يستطيع الهجرة، قلبك قابع في هذه الأماكن، قلبك مستوطن في هذه البركة، ها؟ أخلد إلى الأرض. ما لكم إذا قيل لكم ها؟ سامع؟ انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. هو تثاقل القلب، القلب أقعده منع، واضح إخواني؟ القاعدون، المخلفون، أسماء كلها تشعر فيها بالتنفير، تنفرك من هذا الحال. كيف يهاجر القلب؟ أحيانا تكون على معصية وأنت عرفت الحق، عرفت قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن مش قادر تهاجر بقلبك، لا يستطيع قلبك أن يهاجر. ولو هاجر القلب، لو انتقل القلب، وهنعرف إزاي انتقل القلب من خلال كلام ابن القيم إن شاء الله، لو هاجر القلب لهاجر البدن، لهاجرت هذه المعاصي، لهاجرت هذه السيئة، لكن قلبك لا يزال في الموطن الأول. والمعلوم أن الأبدان والجوارح تبع للإيه؟ في القلب، للقلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فأنت متخيل أنك ستهجر المعاصي وستهجر الذنوب ببدنك قبل أن تهجرها بقلبك؟ نعرف كيف تكون الهجرة بالقلب، هذا هو مضمون هذه الرسالة. فظهر بهذا أهمية الرسالة. يبقى لا فلاح للعبد في الدنيا ولا في الآخرة ولا سبيل له أن يسير في الصراط المستقيم إلا أن يهاجر بقلبه. لابد أن نفهم هذه المعاني، لأن هذا هو العنوان الثالث اللي هو إيه؟ زاد المهاجر إلى ربي، زاد المهاجر إلى ربي. ما هو الزاد؟ ما أنت عشان تبدأ تهاجر، عشان تبدأ تنتقل، أنت محتاج طاقة، عايز تمون، ها؟ فبماذا تمون؟ إيه البنزين اللي هيقودك، اللي هيدفعك؟ فلازم فيه طاقة. إيه الطاقة اللي هتدفعك؟ إيه الطاقة اللي هتشحذ القلب ومن ورائه الجوارح ليسير إلى الله؟ وهل هذه الطاقة قوية أم ضعيفة؟ فلو كانت قوية سيسير سيرا حثيثا إلى الله عز وجل، تجده ينطلق في الطريق إلى الله، لا يسبق ولا يكاد يدرك السابقون السابقون. وقلب آخر فيه طاقة، عنده قدرة ولكنها طاقة ضعيفة، فتلاقي سيره على مهل، ها تجد سيره على مهل. فنحن لو أردنا أن ننتقل اليوم إلى بلدة مجاورة، واحد سيمشي سيرا وممكن سيره يبقى على الأقدام ضعيف، وممكن يجري، ممكن واحد يركب دراجة، سيارة، طيارة، على حسب ما معه من الوقود، وكل واحدة محتاجة وقود أعلى وأكثر. فإذا كان معك هذا الوقود وهذا الزاد هاجرت إلى ربك سريعا حثيثا. إن لم يكن معك هذا الزاد الذي سيذكره لك الإمام رحمه الله فإنك ستسير بطيئا، وإن لم يكن معك هذا الزاد فلا هجرة، وإن لم يهاجر القلب فإن يهاجر البدن، فإما أن تخرج من الدين وإما أن يكون حظك منه ضعيفا. فهمت القضية اللي هيتكلم فيها؟ هو ده الموضوع، موضوع الرسالة التبوكية التي كتبت بتبوك، زاد المهاجر إلى ربي، لأن هذا موضوعها، وانطلق من الآية التي عنون لها بقول تحفة الأحباب، آية سورة المائدة الثانية في السورة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والسفر عموما يا إخواني وسيلة إلى الخلاص من مهروب عنه أو الوصول إلى مطلوب مرغوب فيه. إيه اللي خلينا ننتقل من مكان لمكان؟ إما فرارا من شيء وهروبا منه، وإما رغبة في شيء. ليه الإنسان ينتقل من بلد لبلد؟ إيه اللي خليك تسافر وتسيب بلدك ووطنك وتروح مثلا الكويت، الإمارات، السعودية؟ إيه اللي خليك تعمل كده؟ يبقى أكيد في رغبة في مطلوب هناك. قد يكون المطلوب علما، قد يكون المطلوب مالا، قد يكون المطلوب امرأة ينكحها. واضح إخواني؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى امرأة ينكحها أو دنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه. واضح إخواني؟ فتتفاوت أغراض الناس في الهجرة والسفر، لكن تجتمع في أمرين: إما أنه يرغب في شيء هناك، وإما أنه فر من شيء غير مرغوب فيه أو مهروب عنه. وهذا السفر أحيانا كما سمعتم يكون بالظاهر ببدنه من مستقره ووطنه، وأحيانا يسافر بقلبه، يبقى قاعد هنا لكن قلبه هناك، يبقى هاجر، كالمستضعفين الذين لم يستطيعوا الهجرة من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فما هاجروا، لكن قلوبهم هاجرت إلى الله سبحانه وتعالى، هم مليئون بالإيمان، ولكن حال بينهم وبين السفر العجز والضعف، العجز والإيه؟ والضعف، لا يملكون أن يهاجروا ولا يستطيعون أن يهاجروا. هؤلاء نالوا الأجر بهجرة الإيه؟ بهجرة القلوب. عرفت من كم من عمل لا يدرك بالأبدان ولكن يدرك بالإيه؟ يدرك بالإيه؟ هذا أخذناه في درس الإخلاص والمتابعة، نية المرء خير من عمله. فأشرف السفرين هو السفر بالإيه؟ هو السفر بالقلب، فأمره جسيم وشأنه عظيم. ولما كان مقتحمه في خضب خطير لم يستغن فيه عن دليل يرشده. الآن في سفر يريد من يرشده في سفره، أحسن يسافر غلط، ها؟ ويحتاج في سفره إلى زاد، إلى وقود، ويحتاج أن يعرف الطريق وأن يعرف المركب الذي يوصله الذي سيستقله ويركبه. السفر له نظام، له نظام وله آداب، فلابد أن يعرف في طريقه إلى ربه ما هو الزاد وما هو الطريق وما هو المركب. أما زاده فكما سنرى، أنا بديك خلاصة في الأول قبل أن تبدأ حتى أخذ فكرة عن الأمر ثم يأتي التفصيل في كلام ابن القيم. أما الزاد فهو العلم الموروث عن خاتم النبيين، ولا زاد سواه، القرآن والسنة. كلما قوي زادك من القرآن والسنة كلما كان سفرك أسرع، إن كنت صادقا، إن كنت صادقا. وسنعرف هذا في نفس الآية أو في الآيات الشبيهة بها. فمن لم يحصل هذا الوقود وهذا الزاد فليقعد مع الخالفين. هتقول لي هأسافر إلى الله بغير علم، سأهاجر إلى الله بقلبي بغير علم؟ يقول له لا، لأن أصلا الوقود الذي تسير به هو العلم، العلم المأخوذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح إخواني؟ فلا بد أن تجعل حظك من العلم وافرا، لأن بقدر ما تأخذ من العلم بقدر ما يكون سيرك إيه؟ أسرع. اليوم أضرب لكم مثالا، أنت لا تقيم الليل، أول ما سمعت آية في قيام الليل تتجافى جنوبهم عن مضاجع، بدأت تشعر أنك قد تحرق قلبك، سأقيم الليلة. سمعت حديث النبي، حديث ابن عمر لما قال نعم عبد الله، نعم العبد عبد الله وكان يقوم من الليل، لا لا لا ده أنا هقيم هقيم إن شاء الله. بدأ الايه الوقود تسخن، بدأت تسخن وانت مكان وانت لسه تسمع الدرس ولسه العلم بتحصله، حديث اثنين ثلاثة، آية اثنين ثلاثة، تضرب لك صورة من صور القوامين بالليل ان فلان كان يقوم كذا فلان كان كذا. لا لا لا لا لا لا، ما هي دي الناس اللي عايز احشر معهم، ازاي ما عملش بعملهم. هذا العلم يجعلك تقوم اكثر ويجعل قيامك افضل، كلما حصلت اكثر من العلم كلما كان القيام اكثر واقوى. وهل الهجرة بالقلب ثم بالبدن الا ثمرة للعلم؟ هي ثمرة العلم، لكن العبد اذا سار بغير علم فأين الطاقة؟ هي دي الطاقة، هي دي الوقود. وأما الطريق فهو بذل الجهد واستفراغ الوسع وبذل النفس بأن تهون في الله فتتقدم ولا تخاف الأهوال. ده الطريق، إنك تقول نفسي بعتها لله، ما هي نفسك هذه هي المطية التي تركبها، نفسك المطية التي تركبها، فنفسك لو كانت لله هتلاقي المطية تسير لوحدها. فوطن نفسك على هذا، يا نفس أنت بالله ولله، أنت ما تستطيع أن تفعل شيئا نفس إلا بالله، وسيرك كله إلى الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فترجع له ثم إليه ترجعون. إذا كان المرجع إليه ونهاية الطريق ده سألقى ربي وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، إذا كان الموضوع كده لا خلاص ابدأ وطن نفسك اللي واخد على الشهوات والأكل والشرب واللعب والمراوغة روغان الثعالب بتهرب منك، كأن عليها زيت أو صابون تتزفلط منك كده، تمسكها تجري منك، عايز تعملها تجري منك نفسك. إذا كنتش ستحكم أمر نفسك وتعلمها وتوطنها، بص انت هتتعب يا نفس، بس هنوصل لمكان عظيم جدا، احنا هنتعب مع بعض، انت هتتعبين انا عارف وانا هتعبك، بس انا عايز ابذل كل الجهد واستفرغ كل الوسع انني ابذلك يا نفس في سبيل السير في هذا الطريق، اهدنا الصراط المستقيم. لو ما وطنتش نفسك وبدأت تربيها على كده مش هتطوعك، لان النفس أمارة بالسوء، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها، لازم تظبطها لان هي دي الركوبة اللي هتركبها نفسك. واما مركبه فصدق اللجئ الى الله والانقطاع اليه وتحقيق الافتقار إليه بكل وجه والضراعة إليه وصدق التوكل والاستعانة به. بص انظر، لا حول لك ولا قوة إلا بالله، أنا وطنت نفسي وجهزت راحلتي وبدأت أتعلم العلم وفتحت أبواب لطلب العلم، أبواب وليس بابا واحدا، بدأت أفتح أبواب وطرق لطلب العلم، وقلت لنفسي أنت هتتعبي ووطني نفسك على ذلك، ها فلا تستطيع أن تتحرك خطوة واحدة ولا أن تتحرك ولو شيء يسير جدا قيد أنملة من مكانك إلا أن يشاء الله. فهتبدأ تتوجه إلى الله، تتوكل وتستعين وتدعو وتتذلل له، يا رب أعني على السير إليك، اجعله سيرا حثيثا سريعا، يا رب كذا، يا رب وطن نفسي على ذلك، هيئني لذلك. ابدأ صدق اللجئ إلى الله، صدق التوكل والاستعانة عليه، خلاص، وبالتالي ستبدأ بذلك الهجرة إلى الله، بهذا الطلب، بالمحبة، بالعبودية، بالتوكل، بالإنابة، بالتسليم، بالتفويض، بالخوف من الله، بالرجاء في الله، كل دي مجموعة أشياء ستعينك في الطريق. وستبدأ في الطريق ستمر بقرى ومدن اللي هي بنسميها منازل العبودية، ستجد في الأول لك عبوديات وسترتقي في هذه المدارك أو المدارج. ولهذا ابن القيم ألف كتابا يسمى مدارج السالكين، مدارج السالكين، ده زاد، الكتاب ده اسمه زاد المهاجر إلى ربي اللي كتبه في تبوك اللي هو تفسير الآية. خلي بالك لما تسير هتمر بمنازل، في منزلة اسمها الخوف، في منزلة اسمها الرجاء، في منزلة اسمها الإخبات، هتجد الكتاب كله منازل منازل منازل، ياخدك من منزلة إلى منزلة. أول المنازل إنه يحصل في قلبك يقظة، إيه ده إيه ده أنا فيه، أنا بعمل إيه، إيه ده إيه ده إيه الهباب اللي أنا فيه ده، الله الله الله الله الله، ده فيه طريق طويل، أنا بعمل إيه هنا، أنا قاعد إزاي في البركة دي، أنا قاعد إزاي في بلد السوء، أنا إزاي قلبي لسه ما هجرش من هنا. دي اسمها اليقظة، دي منزلة من المنازل، دي منزلة من المنازل، إنك تبدأ تستيقظ تستفيق، فأفقت وأدركت، وهذا أول الفن، هذا أول السنة، إنك تبدأ تدرك أنك غلط، تدرك أنه مش ده المكان، تدرك أنه ليس هذا هو العمل، ليست هذه العبودية. طب وبعدين ومنتهى الأمر، أنا هوصل فين كده، ده أنا هوصل لطريق مسدود، ده أنا هوصل إلى جهنم، ده الطريق مش طريق أهل الإسلام، ده مش طريق السير إلى الله، الناس كلها تسير من حولي، ده قيام ليل وده حج وده عمرة وده أعمال بر والدين وده صدق وده سعي في خدمة الخلق وده الله الله، وأنا واقف هنا بعمل إيه، الناس كلها بتجري وعايزة توصل وأنا واقف بعمل إيه. فبتبدأ تفكر بالطريقة دي، تحصل لك اليقظة، تفطن وتدرك. لا أريد أن أتكلم عن المنازل اللي هتمر بيها، من أول الالتزام، أول ما التزمت، احنا بنسميها التزام، المهم أنك تعرف الملزمة وتلزمها بجد عشان نسميك ملتزما، يعني لزمت ذلك، واضح؟ فإذا انتبه العبد أبصر، أخذ في قصده وصدق في إرادته وأجمع القصد والنية على سفر الهجرة إلى من؟ إلى الله، وعلم ويتيقن أنه لا بد من السفر إلى الله. هو أول حاجة هتنبتها في قلوبنا الرسالة دي، إن ما ينفعش ما سفرش إلى الله، ما ينفعش ما هجرش لربنا، الهجرة إلى الله واجبة في كل وقت وحين، الهجرة إلى الله واجبة في كل وقت وحين. إيه اللي هيمنعك من الهجرة، إيه اللي هيمنعك من السفر؟ تبدأ تقطع هذه العلاقة، تقص هذه الموانع، في حاجات بتجذبك، في حاجات بتمنعك، ممكن تكون صحبة يبقى لازم تقص الصحبة دي، ممكن تكون أفكار وموروثات جاهلية لازم تقطع الأفكار الجاهلية دي. ده في سير جديد في طريق واضح ناصع قد سطره لنا النبي صلى الله عليه وسلم وبينه، وبين لنا كيفية السير فيه. هذا إن أراد الله بنا هداية، وإن أراد رؤية لرب العالمين في جنات النعيم، لأنه هجر إلى من؟ إلى الله، وهذه غاية طلبتنا، لذة النظر إلى وجه الله في جنات النعيم. ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني إيه؟ يعني انتظر بقى الخير، ما قالش إيه الثواب، قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله منتظر إيه فله الجنة فكذا، قالك لا لا، هجرتك إلى الله ورسوله، تعرف يعني الله ورسوله ولا مش فاهم؟ أنت مهجر إلى الله كفاية كده، أنت رايح لربنا، اعرف بقى اللي وراه، هتبص تجد في تنظر في الدنيا تجد إن كل ما بك من نعمة فمن الله، وأي خير في الدنيا وأي شيء أنت متأخر بسببه عن السفر إلى الله إنما هو من الله. لو كنت منشغل بطعام بشراب بمنصب بجاه بنساء بأي حاجة، ما هذا كله من الله، هذا كله من الله، هذا كله من النعيم المؤقت والمتاع الزائل مما خلق الله مما لا يساوي عنده جناح بعوض. ألا أهاجر إلى الله فيما أعد لمن هاجر إليه؟ ها؟ إذا كان هذا قد جعله الدنيا قد جعلها عقوبة، الدنيا عقوبة، لماذا نزل آدم إلى الدنيا؟ عصى، فلما عصى أهبط، اهبط، فهذا نزول، هذا هبوط، احنا هبطنا يا اخواني، احنا نزلنا، احنا كنا في جنة عالية فهبطنا ونزلنا إلى هذه الدار. فالعبد الآن أدرك أنه يريد أن ينتقل إلى دياره الأولى، إلى منازله الأولى، مش دي مكاننا، ده احنا في غربة، نحن في غربة، ليست هذه الدار، وصورة الدار الأساسية في ذهننا صورة الجنة، وهنعرفين من أسباب تجعلك تهاجر بسرعة وتحثك على السير. أنا مشغول بإيه؟ بتمرات، إنها لحياة طويلة، عيش حتى أكل هذه التمرات، راح رامي التمرات، لسه هاكل التمرات، يلا الجهاد شغال. عرفتم الفرق الآن؟ فممكن تتلاقي في وقتك وانت بتنظم وقتك عمال عامل حساب للأكل، نص ساعة افطار ونص ساعة غدا ونص ساعة عشاء، والإعداد لها ساعة وساعة وساعة، ما انت متعلق بأشياء، في متعلقات ما أخراك، وعشان أعمل كذا عايز لها ساعة وكذا ساعتين، يبقى اليوم خلص، هتهجر انت، هتسير انت، انت منشغل بالدنيا. ها؟ لابد أن تقطع كل هذه العلائق عشان تتحرر منها وتنطلق. تتحرر منها وتنطلق. نحن نلحظ هذا إذا أراد الناس الانطلاق في أمر أمور الدنيا. واحد عايز ياخد ماجستير ودكتوراه يروح قاطع كل الكلام ده، يقطع علائق بزوجة وبولد وبأم وبأب، يقول لك معلش أصله بيذاكر للدكتوراه، بيذاكر الماجستير، بيسير في طريق لأخذ شهادة في الدنيا أو معلومة معينة أو فقه في شيء من أمور هذه الدنيا، انقطع وقطع العلائق ولا بد، غير هذا سيرسب ولن يصل. نفس الكلام، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، بع نفسك لله واجعل مالك في سبيله وابذله لتهاجر إلى ربك. هذا أمر الذي أردت أن أقدم به وله من هذا الأمر المهم، وهو الهجرة إلى الله. نبدأ في كلام ابن القيم رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. قال الشيخ الإمام العالم العلامة محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رضي الله عنه وأرضاه، وطبعا معلوم عند الإطلاق الترضي يكون على الصحابة والترحب على العلماء والأئمة، ولكن يجوز يا أخواني أن يطلق هذا على غير الصحابة، نقول فلان رضي الله عنه وأرضاه أو فلان رحمه الله، واضح؟ أو فلان صلى الله عليه وسلم، ندعو له أن يصلى عز وجل عليه ويسلم، فإن كان للدعاء ونحو ذلك فهو جائز، ولكن عند الإطلاق فإننا نترحم على الأئمة ونترضى على الصحابة ونصلي ونسلم على الأنبياء والملائكة. قال الشيخ الإمام العالم العلامة محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رضي الله عنه وأرضاه في كتابه الذي سيره من تبوك 8 المحرم 333 من الهجرة النبوية، بعد إرسال المنظومة التي أولها إذا طلعت شمس النهار فإنها، الشطر الثاني، أمارة تسليمي عليكم فسلموا. طبعا أنا أعلم أن في بعض المخطوطات عندكم الجزء الأخير ده غير مكتوب، فالآن تعلمون أنه كما نقلوا أحاديث النبي بالسند كانوا ينقلون كلام الأئمة بالسند. مين بقى من سينقل عن ما ابن القيم؟ تلامذته، تلميذ وينقل التلميذ على التلميذ حتى يصل إلينا الكتاب. وسبحان من حفظ كلام هؤلاء الأئمة، ما كان عندهم طباعة ونشر بالصورة التي عندنا، وحفظ الله كلامهم فكتبوا هذا على الرقاع واللخاف والجريد وأبقاه الله وحفظه الله، فهذا كله دليل على صدق ما شرعوا فيه، صدقهم فيما شرعوا فيه. فهذا بعد أن أرسل هذه المنظومة اللي هي الميمية، تسمى ميمية ابن القيم، ميمية ابن القيم، وهذه الميمية نشرت لأول مرة بالهند سنة 1316 هجرية ضمن مجموعة تسمى أربح بضاعة في معتقد أهل السنة والجماعة، جمعها علي بن سليمان آل يوسف، ده رسالة ابن القيم أو كتاب يسمى الميمية، فكانت هذا مطلع القصيدة. بعد ما كتب الميمية راح شرع في إيه؟ شرع في كتابة هذه الرسالة، ناس شغالة، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ، مش خلاص بقى ألفنا كتاب وعمين نتأمل كورة ونبسط، لا لا خلاص خلص خش في اللي بعده وابدأ فيما بعد وهكذا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يبقى الرسالة دي كتبت سنة كام يا أخواني؟ 733 هجرية. خلاص، بعد كلام له سبق قال: وبعد حمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب، الآية الثانية من سورة المائدة. بعد حمد الله بمحامده التي هو لها أهل، فنحمد الله عز وجل حمدا يليق بجلاله، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم، فهكذا ينبغي أن تبدأ المصنفات بحمد الله وإيه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه، هذه هي الآية التي تدور عليها الرسالة، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. تعلمون أنه سار بهذه الطريقة، وهي طريقة شيخه، شيخ الإسلام. الرسالة سارت شيخ الإسلام مثلا السياسة الشرعية، بناها على آيتين من سورة النساء، من يعرفهما؟ ها، علي صوتك. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به، الآية. قال: هذه لولاة الأمر. الآية اللي بعدها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء، إلى آخر الآية. قال: وهذه للرعية. فأخذ هاتين الآيتين شيخ الإسلام وألف كتابه السياسة الشرعية على الآيتين دول، جناع أحكام السياسة الشرعية في هاتين الآيتين. وهذا كله من كمال فقههم وعلمهم ودقتهم وغوصهم في بحار هذا الكتاب العظيم ليستخرجوا هذه الدرر. الآن سندرك أن هؤلاء القوم كانوا يعرفون ما وراء الألفاظ من معاني، وما وراء هذه الأساليب والتراكيب من مقاصد، لكن بيننا وبين القوم بون شاسع. غاية ما نطلبه اليوم من طلابنا في معاهدنا أن يعرفوا غريب القرآن والمعنى الإجمالي، والطلاب يعانون من ذلك، واللي ينجح واللي يرسب واللي يأخذ تقدير ضعيف. يا أخي، إن هذه هي البذرة، البداية. إن تعرف غريب القرآن ومعانيه الإجمالية، لا تزال هناك مقاصد لهذا الكتاب، لا تزال هناك أصول سترجع إليها ومفاهيم ستغوص فيها لتسير إلى الله عز وجل. فانتبهوا لهذا يا إخواني، الموضوع عندنا نحن نتصوره على غير حقيقته. موضوع طلب العلم، نحن لا نأخذ من العلم، لو قلنا نأخذ قشورا نكون قد ظلمنا العلم، لا نأخذ ولا القشور. بهذه الطريقة التي نراها في طلابنا، وأنا أقول هذا وأعلم تماما ما أقول، هذا كلام كأننا نحبب إليهم الأمر، كأننا نؤلف قلوبهم لطلب العلم. إي والله نؤلف قلوبهم بدرجات وشهادات وهدايا وحوافز، هذا تأليف لقلوب طلبة العلم المزعومين أنهم طلبة علم ليدخلوا في طلب العلم. لكن طلب العلم شيء آخر، لابد أن تدرك هذا. العلم لابد أن تعطيه كلك ليعطيك بعضه، فكيف لو أعطيته بعضك؟ لن يعطيك شيئا. انتبهوا، لازم تبذل له. وإحنا عرفنا أن هذا العلم هو الزاد في هذه الهجرة، فحط الموضوع ده في دماغك وابدأ رتب له أوقات وفرغ له الأذهان واقطع له العلائق حتى تستطيع أن تأخذ زادك وأن تعد راحلتك. قال: وقد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد. احنا الآن نقول ان في آيات جامعة يستنبطها الأئمة الكبار وينطلقوا منها انطلاقة كبيرة، فالإمام القيم انطلق من هذه الآية بهذه الرسالة. قال: اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، فيما بينهم بعضهم بعضا، وفيما بينهم وبين ربهم، فإن كل عبد لا ينفك عن هاتين الحالتين وهذين الواجبين، واجب بينه وبين الله وواجب بينه وبين الخالق. ده واحد واثنين. يلا نبدأ، بدأنا الآن السير هو في رسالة ابن القيم حتى نفهم. جميع مصالح العباد في الدنيا والآخرة، في المعاش والمعاد، جميع مصالح العباد حاجة من اثنين: إما فيما بينهم وبين بعضهم البعض ونسميه حق العباد أو واجب بينه وبين العباد، وإما فيما بينهم وبين ربهم اللي هو حق الله، واجب بينك وبين الله. حياتك كلها أحد هذين الأمرين، وهذه الآية اشتملت على الأمرين. فأما ما بينه وبين الخلق، تكلم أولا على ما بينه وبين الخلق. نحن عرفنا أن في قسمين: ما بينك وبين الخلق، وما بينك وبين انطقه وبين الخالق، بدأ بما بينه وبين الخلق. قال ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة، مش ده اللي ما بينه وبين الخلق؟ في عشرة وفي تعاون على شيء وفي صحبة، فالواجب عليه فيها في المعاشرة والمعاونة والصحبة فيما بينه وبين الخلق، شوف الواجب اللي عليك ايه بقى، خلي بالك، ان يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاونا على مرضات الله وطاعته التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه، ولا سعادة له إلا بها، وهي البر والتقوى. إلهي بتقول إيه؟ وتعاونوا على البر والتقوى. إذن للعبد عند اجتماعه بإخوانه أحد أمرين، ركز دلوقتي، انت هتخرج من المسجد، انت الان مجتمع باخوانك، انا مجتمع وانت في اجتماعه، وهتخرج من المسجد ستجتمع باخوانك، وستذهب الى البيت تجتمع ببعض المؤمنين، تذهب الى المدرسة، تذهب الى العمل، تذهب الى الجامعة، تذهب الى المؤسسة، في كل مرة في اجتماع مع من؟ مع الخلق. الاجتماع مع الخلق قسمان كما قال ابن القيم في كتابه الفوائد، رجع الكلام ده في كتاب الفوائد، ها؟ قال الاجتماع بالإخوان قسمان، هذا ليس مكتوبا عندكم، هذا أنقله عن الفوائد. اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت، والثاني اجتماع على التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر. ستتقابل أنت وأخوك، ستتقابل أنت وزوجك، ستتقابل أنت وولدك، ستتقابل أنت وإخوانك في أي مكان، حاجة من اثنين، مؤانسة الطبع وشغل الوقت. أنا بحب محمود وطبعي جاي على طبعه، وطريقته قريبة من طريقتي، وهو بيكلمني كلام بيأنسني به، وأنا بكلمه كلام يؤانسه به، ما بيجرحنيش ما بجرحوش، واخد بالك ازاي؟ حصلت مؤانسة بالطبع. قال ابن القيم فهذا مضرته أرجح من منفعته، الكلام ده في الفوائد من كتاب الفوائد، وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت، وهي أكثر عشرة الخلق كما تعرفون، أكثر المعاشرة بين الناس معاشرة لمؤانسة الطبع، معاشرة لشغل الوقت، بنقضي وقت أكثر الشغل هذا. قال مضرته أرجح من منفعته. لو تخيلنا أنه قد خلت هذه المعاشرة، لا غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا أي شيء محرم، لو تخيلنا أنها كلها مباحات، ما وقعناش في محرم، لو تخيلنا هذا، وعز أن تجد هذا، قل أن تجد هذا، لازم سيحصل شيء من هذا، إلا أن يكون ورعا تقيا، والورع التقي لا ينشغل بمجالس المؤانسة والطبع. فلو تخيلنا سلامة هذه المجالس من المحرمات فإنها لا تزال مضرة، إذ أنها أخذت وقت سيرك إلى الله، ده كان وقت ستسير فيه إلى الله، اللهم إلا أن تكون أوقات يسيرة تستعد بها نفسك لتقوى على السير، لأن النفس ملول، ممكن تزهق تمل فتعوز تروح عن نفسها، فيكون بالمؤانسة مع الخلق. والمتقون يجعلون المؤانسة قربة وبرا وتقوى، كما سنعرف في هذه الرسالة إن شاء الله تعالى. القسم الثاني اجتماع بالإخوان على التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر، فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها، ولكن فيه ثلاث آفات. خلي بالك كلام مهم جدا نفيس ابن القيم. يبقى الآن الاجتماع بالإخوان مؤانسة للطبع، ده هذا مضر، يكفي ضرره أنه يضيع الوقت؟ لا، ويفسد القلب، كثرة اللغو والكلام هذه تجعل على القلب شبورة، يضأ القلب بكثرة الكلام في غير ذكر الله، فأفسدت قلبك وضيعت وقتك الذي تسير فيه لله. فالقسم الأول مذموم، إلا أن يحصل منه شيئا يسيرا يستعيد بها روحه ونشاطه وقلبه ليقوى في السير. طيب الثاني اجتماع على البر والتقوى، اجتماع على أسباب النجاة، اجتماع على التواصي بالحق والصبر، ايه رأيكم في دوت؟ لا شك انه من اعظم الغنيمة، لكن فيه ثلاث افات. ايه ده كمان ده؟ ايوه، قال احدها تزيين بعضهم لبعض. الثانية الكلام والخلطة أكثر من الحاجة. الثالثة أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود. هضرب لك مثال، لو سمحت يابا أنا روح أذكر مع صاحبي فلان. أذكر مع صاحبي حاجة كويسة، نتعاون على تحصيل هذا العلم. المشكلة أن يزين بعضكم لبعض الشيء الغير صحيح. المشكلة في الكلام والخلطة أكثر من الحاجة. المذاكرة دي الموضوع ده يخلص نص ساعة لكن احنا بناخده في ساعتين، فالخلطة أكثر من الحاجة. أن يصير ذلك شهوة وعادة، تصير نسيت إنك مهاجر إلى الله وعمال تفكر في اليوم اللي هتنظر فيه إلى الله، ورضيت بالنظر في وجوه الخلق، فأنا بذاكر مع ده شوية وبذاكر مع ده شوية وبذاكر مع ده شوية. فين الانقطاع لله؟ فين نظر القلب إلى الله؟ معايا يا اخواني؟ قال فهذه مصلحة عظيمة أن يجتمع الناس على أسباب النجاة والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعاون على البر والتقوى. لكن احذر يكون الوقت بإيه؟ بقدر هذا التعاون على البر والتقوى، ويكون منضبطا، لا يزين بعضكم لبعض أمرا باطلا على أنه حق. خلاص ما فلان وفلان وفلان من جماعتي ومن حزبي ومن اللي بذاكر معاهم بيقولوا كده، وزين بعضنا لبعض شيئا غير صحيح. لا، فنحذر من هذه المفاسد في الخلطة لأجل التعاون على البر والتقوى. يبقى في خلطة للمؤانسة والطبع، اهجرها واتركها ما استطعت، ولا تخالط الخلق إلا في لون التعاون على البر والتقوى. يبقى أنا هقابلك دلوقتي عشان هنقول درس، هقابلك دلوقتي عشان رايحين لفقير، هقابلك دلوقتي عشان أنا شفت أنك مقصر في بر ودين وعايز أنصحك، هقابلك دلوقتي لأن عندي كلمتين في الله عايز أنصحك بيهم، واخد بالك إزاي؟ فصار لقائي بك مش مؤانسة وتضيع وقت، لا، له غرض وطلبة، واستحضرت له نية وعملا. بس خلي بالك الشيطان هيدخل لك من المدخل ده، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ويزين لك بعض الباطل على انه حق، ويطيل عليك المدة الوقت، العمل اللي يجري في ساعة يخلو لك في 3-4 ساعات. ها؟ فكثيرا ما يضيع الناس الأوقات في مثل هذا تحت اسم التعاون على البر والتقوى. لا، التعاون على هذا النوع من البر لا يحتاج كل هذا الوقت الذي قد ضيعته، فليكن بقدره، فليكن بقدره. الأمر الثالث، ما يكونش هو ده حالك على طول، اختلاط بالخلق اختلاط بالخلق اختلاط بالخلق، ولهذا جعل اعتكاف في العشر أواخر من رمضان حتى تنقاطع عن الخلق. ولا بد أن تجعل لقلبك خلوتان كل فترة، في كل يوم لك خلوة، ولتكن مثلا في وقت أذكار الصباح والمساء، مثلا لك خلوة أسبوعية في يوم أجلسك تاخد بعضك كده، ما فيش دعوة بالناس، مش واخد أصحابك، مش طالع مع أصحابك، طالع لوحدك كده، تجلس على شاطئ تنظر في جريان الماء والطير وهي تصعد وتهبط، وتنظر إلى الدواب تسير من حوله، وتنظر إلى الأشجار وتساقط الأوراق، وعمال تفكر في ربك وفي اليوم الذي تلقاه فيه. لازم يكون للقلب كده في رحلته في هجرته كل يوم وكل أسبوع وكل شهر وكل سنة. فعندنا السنوية تكون في الاعتكاف، تكون في الاعتكاف، والأسبوعية جعل لنا يوم الجمعة، جعل لنا يوم الجمعة، واليومية جعلت لنا ألوان من الأذكار في الصباح الباكر أو قبل الغروب، ها؟ فتسبح بالغدو والآصال. نرجع إلى كلامه، إذن المعاشرة والمعانة والصحبة الواجب عليه فيها أن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاونا على مرضات الله وطاعته التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه، ولا سعادة له إلا بها، وهي البر والتقوى، هي دي التعاون على البر والتقوى. يبقى الشق الأول من الآية بيعالج ما بينك وبين الإيه؟ وبين الخلق. اللذان، البر والتقوى، اللذان هما جماع الدين كله، وإذا أفرد كل واحد من الاثنين. الآن ابن القيم كعادته وكعادة شيخ الإسلام وكعادة العلماء الكبار المليئين بالعلم سيدخل لك أصلا من الأصول وقاعدة من القواعد، هتتعلم الأصل ده وتنطلق منه في مواضيع كثيرة. الأصل ده ماذا يقول؟ يقول البر والتقوى إذا أفرد كل واحد من الاثنين دخل في مسمى الآخر. إذا أفرد كل واحد من الاثنين دخل في مسمى الآخر. فلو قلنا البر، خلي بالك فهيدخل فيه إيه؟ التقوى وأعمال التقوى. وإذا قلنا التقوى دخل فيها البر وأعمال البر، إما تضمنا وإما لزوما، إما تضمنا وإما لزوما. ركز معايا، ما معنى التضمن؟ كلمة تضمن يعني يتضمن الشيء، يعني يعني داخل فيه، يعني جزء منه، يعني مندرج فيه، صح ولا غلط؟ فإما يدخل البر في التقوى إنه مندرج فيه، إنه جزء منه، إنه غير منفصل عنه، هما الاثنين حاجة واحدة. يبقى ما قلت العمل في البر هو ده يتقال في التقوى، قلت في التقوى يتقال في البر، يبقى هو جزء منه. وإما لزوما، لزوما ليس جزءا منه، ولكن إذا حصل لابد أن يترتب عليه الثاني. فهمتوني إزاي؟ يعني نقول أسماء الله الحسنى معانيها ذات وتضمن ولزوم، تدل على الذات الإلهية، دي رقم واحد، تدل على الذات الإلهية، وتدل على الصفة التي يحملها هذا الاسم بطريقة التضمن، يتضمن هذا، وتدل على صفات أخرى في غير هذا الاسم يلزم وجودها ليكون هذا الاسم، ليست هي. يعني من أسماء الله عز وجل الخالق، فاسم الخالق يدل على إيه؟ على ذات الله. الخالق من؟ هو الله. طب خلاص، رقم اثنين، يدل على ما يتضمنه هذا اللفظ، الخالق يدل على أنه إيه؟ يخلق. واضح؟ لا نقول كما تقول الجهمية سميع بلا سمع بصير بلا بصر، لا، خالق يخلق، سميع يسمع، بصير يبصر. فيتضمن هذا الاسم الخالق أن له صفة الإيه؟ الخلق، أنه يخلق. ويلزم لا يمكن أن يخلق إلا أن يكون عالما قديرا. أنا هصنع الكمبيوتر ده، إذا عندي علم، عندي علم بحط كذا وكذا، وإن ده بيجي أيونات كذا، وده يحصل كذا، وده يحصل كذا، ده علم. لكن ممكن يبقى عندي علم وما عنديش إيه؟ وما عنديش قدرة، لا عندي آلات ولا عندي كذا ولا عندي كذا. يقول لك ما فيش إمكانيات، هو عندهم العلم لكن ما عندهمش القدرة. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، ليه خلقهم؟ قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هتعرفوا لما تشوفوا الخلق أن الله عليم وقدير. ليه هو العلم والقدرة متضمن في اسم الخالق؟ لا، لكن يلزم من كونه خالقا أن يكون إيه؟ عليما قدير. يبقى العلم والقدرة مش جزء من الخلق، ولكنه يلزم من وجود الخلق وجود علم وقدرة. فبيقول لك البر والتقوى، إما البر جزء من التقوى والتقوى جزء من البر، يبقى دي دلالة إيه يا شباب؟ تضمن. وإما أن يكون لزوما، البار لابد أن يكون تقيا، ولا يكون بارا إلا أن يكون تقيا. فهمتوني إزاي؟ ولا يكون تقيا إلا أن يكون بارا، يبقى اسمها دلالة لزوم. قال لك هم داخلين في بعض، أو يستلزم بعضهم بعضا، في النهاية هذان الاسمان هما جماع الدين كله، إذا أفرد كل واحد من الاسمين دخل في مسمى الآخر تضمنا أو لزوم. قال ودخوله فيه تضمنا أظهر، بيقول إن البر داخل في التقوى أصلا، مش مسألة لزوم، لا لا لا، ده هو جزء منه والتقوى جزء منه، لأن البر جزء مسمى التقوى، وكذلك التقوى جزء، فإنه جزء مسمى البر، وكون أحدهما لا يدخل في الآخر عند الاقتران لا يدل على أنه لا يدخل فيه عند الانفراد. تاني يا أخوان الكلام ده، قال رحمه الله وهي البر والتقوى اللذان هما جماع الدين كله، وإذا أفرد كل واحد من الاسمين دخل في المسمى الآخر، مفهوم؟ إما تضمنا وإما لزوما، ودخوله فيه تضمنا أظهر، لأن البر جزء مسمى التقوى، وكذلك التقوى فإنه جزء مسمى البر، وكون أحدهما لا يدخل في الآخر عند الاقتران لا يدل على أنه لا يدخل فيه عند الانفراد. سنكتب على هذا السطر: فهما لفظان إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمعا. فهما لفظان، اكتب هذه العبارة مهمة، فهما لفظان، البر والتقوى لفظان، إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. نكتب تحتها إذا اجتمع في السياق افترق في المعنى، وإذا افترق في السياق اجتمع في المعنى. أظن أنها وضحت الآن. سيقول هو الآن كالإسلام والإيمان، هو نفسه يقول هذا. فالآن لو قلنا البر فيشمل أيضا الإيه؟ التقوى، يجتمع معها في المعنى لأنهما افترق، البر في سياق والتقوى في سياق آخر، خلاص كأنهما اجتمع في المعنى. طب وإذا اجتمع يبقى كل واحد له أجزاؤه، كل واحد له إيه؟ أجزاؤه. يعني الآن يا أخواني أنت تسير إلى الله عز وجل بروح وبدن، أليس كذلك؟ مش كده؟ وبعض هذه يتضمن هذا وبعض هذه يتضمن هذا، داخلين في بعض. تقدر تتكلم عن دي الوحدة ودي الوحدة؟ ها؟ لابد أن تسير بروحك إلى الله عز وجل، فلابد معها من سير الإيه؟ لابد أن تسير ببدنك إلى الله عز وجل، فلابد أن يلزم سير الروح. طب لو قلت لابد أن تسير بروحك وبدنك، يبقى الروح نقصد بها القلب والأمور المعنوية، والبدن الأمور المادية، مش كده ولا إيه؟ فلما افترق كل واحد اضطريت انك تأتي معه بالثاني، اما اذا اجتمعا فلا شك ان كل واحد هيبقى شيء لوحده، الروح غير البدن، ها؟ وان كان ليس متطابقا ولكن في المفهوم العام نستطيع ان نوصل هذا المعنى. قال ونظير هذا لفظ الايمان والاسلام، ها؟ فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. جبريل يأتي يقول ما الإيمان ما الإسلام، يبقى اجتمع في السياق، يبقى الإيمان بيدل على شيء والإسلام يدل على شيء. ولكن إذا افترق وما ذكرناش غير الإيمان لوحده فيدخل فيه أعمال الإسلام ولا بد، فالإيمان اعتقاد وقول وعمل. فالعمل الذي هو الظاهر هذا والباطن منه إنما هو من الإيمان، فهذا إسلام دخل في الإيمان. فلا يؤمن العبد إلا إذا أسلم، ها؟ لا يؤمن العبد إلا إذا إيه؟ إلا إذا أسلم، واضح؟ فكلمة الإيمان والإسلام تجتمع، يبقى الإيمان الأعمال القلبية والإسلام الأعمال الظاهرة. تفترق الإيمان كن مؤمنا أو كن مسلما، دي لوحدها يبقى تدخل فيها أعمال الإيمان وأعمال الإيه؟ الإسلام. هذا لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده، ها؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع، الدباء و المهم إنه جعل أعمال في تعريف الإيه؟ أدخل فيها الإسلام صلى الله عليه وسلم، فافهم هذا الأصل. قال والإيمان والعمل الصالح أيضا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، حتى اعتقدت كثير من الفرق الضالة أو بعض الفرق الضالة إن الإيمان لا يدخل فيه الإيه؟ العمل الصالح. لا، هنا اجتمع في السياق، فدل الإيمان على اعتقاد القلب ودل العمل الصالح على أعمال الجوارح. لكن لا يعني هذا أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، لا، بل هو جزء منه، بل هو جزء منه. فالإيمان بإجماع سلفنا الصالح اعتقاد وقول وعمل، خلافا للجهمية، خلافا للجهمية وخلافا للمرجئة الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان. إيه اللي خلاهم ضلوا في هذا الباب؟ إنهم أدركوش القاعدة دي اللي يوصلها ابن القيم، أن هناك من الألفاظ إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. والفقير والمسكين، وبالتالي يبدأ يقول لك الفقير ولا المسكين أيهم أشد حاجة، يقول لك أنا يا أخي أخرجها للمساكين، خلاص يقصد أيضا الإيه؟ الفقراء، أخرجها للفقراء يدخل فيها المسكين. أما إذا قلنا إنما الصدقات للفقراء والمساكين فعرفنا أن الفقر له حد والمسكنة لها حد، واضح إخواني؟ فالفقر هو المدقع، ذلك الذي لا يجد نفقة العام كله، أما المسكين هو الذي لا يجد نفقة نصف العام كما عرف بذلك بعض أهل العلم. الشاهد إخواني لما اجتمع بقى كل واحد له رتبة غير التاني، لكن لو قلنا الفقراء يبقى يدخل فيها المساكين، إذا قلنا المساكين يدخل فيها الفقراء. والفسوق والعصيان نفس الكلام، يدخل هذا في هذا، لكن إذا اجتمع فهناك تفريق ولا نريد أن نطيل أكثر من ذلك. والمنكر والفاحشة، يا ترى دخولهم تضمن أم تلازم هذه الألفاظ؟ سواء تضمنا أو تلازما فيدخل بعضها في بعض. عايزين نوصل في النهاية أن هناك من الألفاظ ما يكون كذلك. قال ابن القيم: وهذه قاعدة جليلة. راجع تقرير هذه القاعدة وتوضيحها، راجع تقرير هذه القاعدة وتوضيحها بأتم البيان عند الكلام على الإيمان والإسلام في كتاب الإيمان لشيخ الإسلام، في كتاب اسمه الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر هذه القاعدة بالتفصيل. على فكرة لما أذكر لك مرجع زي ده، طالب العلم المحترم المجتهد لازم يرجع ويشوف المرجع ده. أنا بقول لك ده دي قاعدة جليلة عظيمة، هنا في الكتاب ما بيتكلمش عن هذه القاعدة لكن جاءت ضمنا فشرحها لك في سطرين ثلاثة، وبيقول لك تفصلها في كتاب كذا، ترجع لكتاب كذا وتأصلها عند نفسك وتشوف بدل المثال 20 مثال، وكيف تضمن الفسوق العصيان والعصيان الفسوق، كيف تضمن المنكر الفاحشة والفاحشة المنكر، وتأصل القاعدة عند نفسك حتى تنطلق منها. ليه؟ لأنك لن تبقى مقلدا، خلاص أنت هتعرف القاعدة، ستأتيك ألفاظ أخرى تشكل عليك وتحل هذا الإشكال عن طريق هذه القاعدة. لما أنت تعلمت مثلا نظرية فيثاغورس، إن المربع المنشأ على الوتر مساحته تساوي مجموع المربعين المنشأين على الضلعين الآخرين، مش خدنا الكلام دوت؟ ليه؟ عشان تطبقها على هذا المثلث بعينه ولا على كل مثلث؟ على كل مثلث. وبالتالي في الرياضيات كنا بناخد قاعدة، ومن القاعدة يجيب لك أمثلة، يجي في الامتحان آخر العام بيجيب لك أمثلة الكتاب؟ لا، يجيب لك مثال تاني خالص ما سمعت به في حياتك، ولكنه يسير على نفس القاعدة. العلم والشرع كده، العلم والشرع كده يا أخواني. فتؤصل هذه القواعد، كل ما تسمع قاعدة قاعدة قاعدة، سواء قاعدة في العقيدة، قاعدة في الفقه، قاعدة في الأصول عموما، فأصلها فأصلها. واضح؟ لأنك بتأصيل هذه القاعدة صار عندك هذا القالب هتقيس به وتقدر به الأمور، تقدر تحسبها. فجأة يأتيك مثلث تقول لهم ده إن شاء الله تعالى هتصلوا بعد ساعتين لأن المسافة تسوي كذا، ينظر إليك القوم من أين عرف هذا؟ أيعلم الغيب؟ لا، هو لا يعلم الغيب ولكن عنده قاعدة يسير عليها. إيه القاعدة؟ قاعدة بتقول نظرية فيثاغورس بتقول كذا كذا كذا كذا. ها الآن هذا المعنى مشكل عليه، لو مش عارفين القرآن والحديث وتعارضت الآيات والأحاديث ومش عارفين نجمع بينها إزاي، يجي كده الجهبل يقول لهم في قاعدة بتحل الموضوع ده. إيه القاعدة؟ أهي القاعدة إشكال حصل عندكم أنكم اعتقدتم أن اجتماع لفظين يعني أنهما إذا انفردا يمكن أن يستقل بما له من معنى. لا، لا يستقل، إنما يدل على ما فيه من معنى وعلى اللفظ الآخر إما تضمنا وإما لزوما. قاعدة ستسير عليها وتحل لك كثيرا من الإشكالات. قال: وهذه قاعدة جليلة. طبعا في كتاب آخر اسمه تعظيم قدر الصلاة لإمام محمد ابن نصر المروذي، الكتابين دولت هتلاقوا فيهم القاعدة دي بالتفصيل. في كتاب مدارج السالكين ابن القيم أيضا تكلم عن هذا الموضوع في الكلام عن الإثم والعدوان والفحشاء والمنكر، راجعه. أنا بس الوقت ما اتسعش، أنا كنت أشرح لكم الكلام ده كمان، لكن ستطول جدا الرسالة لو شرحنا مثل هذا الكلام، لكن أعزوك إلى مصادره وأنت تذاكرها إن شاء الله، وأنا عندي حسن ظن بكم أنكم ترجعوا. عندك مدارج السالكين مليء، موجود كل المكتبات كل المساجد تقريبا في كل البيوت، فافتح الكلام ابن القيم على الإثم والعدوان والفحشاء والمنكر هيتكلم عن هذه القاعدة، افتح كتاب الإيمان لابن تيمية يتكلم عن هذه القاعدة. قال: وهذه قاعدة جليلة، من أحاط بها زال عنه إشكالات كثيرة، أشكلت على طوائف كثيرة من الناس. ولنذكر من هذا مثالا واحدا يستدل به على غيره، وهو البر والتقوى. شوف الذكاء، جاب المثال في ايه؟ في الموضوع الذي يتكلم فيه، مش هو بيشرح الآية؟ قال لك هنطبق القاعدة دي على البر والتقوى، مش الآية تقول التي يشرح وتعاونوا على البر والتقوى؟ هيطبق عليها ازاي البر ليه معاني والتقوى لها معاني، وكيف يدخل بعضهم في بعض تضمنا على الأغلب والأعظم أو لزوم. حقيقة البر في عنوان عندكم كده، هو ابن القيم لم يعمل عناوين أو تراجم لكتابه هذا، فصل فصل فصل فصل فصل وخلص الكتاب، لكن احنا عشان يسع طلبة العلم نحط عنوان كده، تمام؟ فهذه مقدمة هامة ونافعة في بيان حق الله وحق المخلوقين. عنوان الفصل ده اكتب عليها كذا، الفصل الذي نقرأه الآن من أول كلامه: فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى. اكتب فوقها: مقدمة هامة ونافعة في بيان حق الله وحق المخلوقين. ده كلام بشر غير ابن القيم، ده العنوان في وسط الصفحة كده، نتكلم عن حق الله وحق ايه؟ المخلوقين في هذه الآية. طيب، من أول قوله: فإن حقيقة البر، اكتب عنوانا جانبيا: حقيقة البر، أو خلي على كلمة حقيقة البر دي مربع، بعد قليل سيقول: وأما التقوى. هنكتب عليها حقيقة التقوى لما تيجي، هقول لكم عليها إن شاء الله. نبدأ نتكلم عن البر، هنشرح كلمة البر لوحدها ونشرح كلمة التقوى لوحدها، وبعد كده ننظر وجه التضمن واللزوم. كما نشرح الإيمان، ما الإيمان يا رسول الله؟ ما الإسلام يا رسول الله؟ وبعد كده نظهر وجه دخول بعضهما في بعض بآيات وحديث أخرى. الآن في البر، قال: حقيقة البر هو الكمال المطلوب من الشيء والمنافع التي فيه والخير، كما يدل عليه اشتقاق هذه اللفظة وتصاريفها في الكلام. البر هو الكمال المطلوب من الشيء والمنافع التي فيه والخير. بيقول البر يعني أعلى حاجة، أعلى خير، أعلى معروف، أعلى منفعة، اسمها إيه؟ بر. خلاص، يبقى فلان يريد البر يعني يريد الكمال، فلان يريد البر يريد أعلى المنافع. يبقى من هو البار؟ اللي في أعلى أعمال الخير، اللي جمع أعمال الخير وبلغ فيها ذروتها. هيكتب هذا الكلام، جاي لك الكلام. قال: كما يدل عليه اشتقاق هذه اللفظة وتصاريفها في الكلام. قال: هنجيب كلمة بارارا، مادة بررة، والآن عندك واجب ستراجع مادة بررة بارارا في القاموس. بررا، ما هي بر الراء عليها شدة، فهما راءان على الحقيقة. قال: منه البر. الآن جاء ببعض الكلمات من لسان العرب وضرب بها المثال ابن القيم، يقول لك إمام في اللغة، ها؟ قال: منه البر. ما هو البر يا أخواني؟ البر، ضم الباء والراء، البر. البر اللي هو القمح، بالضم، يعني البر لمنافعه وخيره بالإضافة إلى سائر الحبوب. أنفع الحبوب التي لا يستغني عنها البشر إيه هي؟ البر. البر هو بالقمح يصنع خبز، تأكل بامية بإيه؟ خبز. ملوخية بإيه؟ بخبز. طعمية بإيه؟ بخبز. فول بإيه؟ بخبز، أو خبز بخبز أو خبز بزيت، مش كده؟ لو غاب شيء الآن، طيب قطعة لحم، يقول لك عايزين معها شوية رز، مش كده؟ أو شوية مكرونة، قمح، ها؟ شوية حتة الطير مع قمح، مع، مش كده؟ فالقمح هو أعلى الحبوب. أنا ممكن أستغنى عن اللوبيا أو الفاصوليا أو البازلاء، لكن القمح هو البر، هو أعلى حاجة في الحبوب. عرفتم لماذا سمي برا؟ لأنه أعلى الحبوب، لأن منافع البر وخيره أعظم من منافع سواه من الحبوب، فسمي برا. ومنه رجل بار وبر وكرام بررة والأبرار. خلاص احنا عرفنا المد، وإذا عرفت أصل مادة الكلمة خلاص كل كلمة صنعت من هذه الحروف تصريفها يرجع إلى هذه الحروف تحمل نفس المعنى. مش محتاج بقول لك رجل بار هو الذي هو أعلى الرجال في الخير وأعلاهم في الصدق وأعلاهم في الأمانة وأعلاهم في بر الوالدين وأعلى، مش محتاج أقول لك كلام. هو رجل بار. إن الأبرار لفي نعيم. مين بقى الأبرار؟ على طول كده، مين الأبرار؟ اللي في أعلى حاجة من الخير. واسم الله عز وجل البر، إنه هو البر الرحيم. يعني الله البر، ما معنى أنه هو البر؟ ها؟ لأن إحسان الله وخير الله وإنعام الله وفضل الله لا يدانى. فالبر على الإطلاق هو الله. وإحنا كلام ده شرحناه في اسم الله البر، ممكن تراجع، إحنا لدينا ثلاث أشرطة في اسم البر كلها تدور، أي معنى للبر تدور حول هذا المعنى سبحانه وتعالى. قال فالبر، خلاص الآن عرفنا تصريف الكلمة بارارا، ارجع للقاموس الآن، ومطلوب منك واجب المرة الجاية تجيب لي بدل الثلاث كلمات، بدل بر وبار واسم الله سبحانه وتعالى قبل هذا كله البر، تشوف كلمات تانية في اللغة مشتقة من بارارا، وستجد أن كلها هي الذروة في الكمال وتحصيل المنافع. فالبر بناء على ذلك كلمة لجميع أنواع الخير والكمال المطلوب من العبد. فالبر كلمة لجميع أنواع الخير والكمال المطلوب من العبد. وفي مقابلته إيه؟ ما هو عكس البر؟ الإثم. وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له جئت تسأل عن البر والإثم، فالإثم كلمة جامعة للشر والعيوب أو للشرور والعيوب التي يذم العبد عليها، كما أن البر اسم جامع للخير والكمال المطلوب من العبد. حديث النواس بن سمعان حديث صحيح. هذا اللفظ الذي ذكره المصنف هو لفظ الإمام أحمد رحمه الله، وهذا حديث وابص بن معبد. أما حديث النواس بن سمعان ففيه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. والحديث أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة. إذن هنا عندنا ابن القيم رحمه الله قال وفي حديث النواس بن سمعان، وذكر حديث من؟ وابص بن معبد. واحد يقول لي انت بتغلط ابن القيم، والله انا من يوم ما انت غلطت ابن القيم وانا شايل مني. يا اخي العلم مفهوش، كان فيش حد كبير على العلم، مفيش حد كبير على العلم، العلم فوقنا كلنا، فوقنا كلنا، واحنا كلنا تبع لهذا العلم، مخطئ ونصيب، واضح؟ فلا ابن القيم يقول في حديث النواس بن سمعان، لا، الحديث المذكور النص الذي ذكره هذا حديث وابصة بن معبد. فكثيرا ما يتداخل حديث وابصة مع حديث النواس بن سمعان كما حصل الان. فيدخل في مسمى البر الإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطن. أورلي بقى يا سيدي، مش البر الآن جامع للخير والكمال؟ طيب ينفع البر من غير إيمان؟ لا، ده على الإيمان، والإيمان أعمال ظاهرة وباطنة، يبقى البر شمل الأعمال الظاهرة والباطنة، شمل أعمال الإيمان كلها. ولا ريب أن التقوى جزء من هذا المعنى. ما معنى يتقي الله؟ سيشرح الآن. قال وأكثر ما يعبر بالبر عن بر القلب، وهو وجود طعم الإيمان فيه وحلاوته، وما يلزم ذلك من طمأنينته وسلامته وانشراحه وقوته وفرحه بالإيمان، فإن للإيمان فرحة وحلاوة ولذاذة في القلب. عندكم ولذة مش كده؟ دي أو دي كلاهما في المخطوط. فمن لم يجدها فهو فاقد للإيمان أو ناقصه، وهو من القسم الذين قال الله عز وجل فيهم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لماذا؟ قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الله أكبر، الله أكبر. هذه الآية في الأعراب تنطبق على كثير منا. ما وجد العبد حلاوة الإيمان اللي بيتكلموا عنها في الكتب ديت؟ إما أن يكون قد فقدها، أو وجد حلاوة ضعيفة ناقصة. ها؟ يعني الآن تشرب عصير المانجو تقول الله ده حلو ومسكر بشكل، يجي واحد يقول لك تاني فين الكلام ده؟ ده دلع ومالوش طعم، ده دلع ومالوش طعم. مين اللي كلامه صح؟ أن المانجا هذه لها حلاوة، هو ما وجد هذه الحلاوة. الإشكال في المانجو ملهاش حلاوة، ولا عنده هو لا يتذوق الحلاوة، حلمات التذوقية عنده فيها خلل. العصب المتعلق بالتذوق فيه مشكلة، المركز في المخ اللي فيه أكيد في الجهاز التذوقي عندك فيه خلل، لكن المنجو له حلاوة. وبالتالي من لم يجد حلاوة الإيمان فالجهاز عنده إما ناقص وإما فيه خلل، إما ناقص وإما فيه إيه؟ وإما فيه خلل. ولهذا يا إخواني الإيمان له حلاوة، إن لم تجدها فأنت من الأعراب الذين قالوا آمنا والله يقول قل لن تؤمنوا، لأن من آمن وجد حلاوة الإيمان وأنتم لم تجدوها، ولكن قلوا أسلمنا. إحنا أعملنا أعمال الإسلام، أسلمنا لله فيما قال، لكن ما وجدناش لسه الحلاوة دي في قلوبنا. وهذه ما لأجلها صنف الرسالة، إذها تهاجر حتى تجد هذه الحلاوة. يا ترى فعلا حلاوة الإيمان تفوق لذة الطعام والشراب والوقاع والجماع؟ يعني ممكن العبد ينشغل بحلاوة الإيمان حتى تنسي هذه الحلاوات؟ ما هو للجماع حلاوة وللطعام حلاوة وللشراب حلاوة، يا ترى بيصل إلى هذه الدرجة حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما؟ ما هو ده الإيمان؟ ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، فأثبت أن الإيمان حلاوة وأن هناك أسباب ووسائل مؤدية إلى هذه الحلاوة. فيقول أنا ابن القيم رحمه الله أن هذا البر داخل في الإيمان، والتقوى جزء، وأكثر ما يعبر بالبر عن بر الإيه؟ عن بر القلب، إن في حلاوة في طعم الإيمان، وما يلزم يترتب على هذه الحلاوة طمأنينة وانشراح الصدر، ويبقى الناس كلها متوترة وكذا وده هادي وراسي ومش شايف اللي هم شايفينه دوت، بالعكس واثق في ورب ربه متوكل عليه في أعمال قلبية عنده وجد بها حلاوة الإيمان. وبالتالي الجزع والهلع ونحو ذلك لا يكون معه كما يكون مع غيره. ومثل هؤلاء نقول لهم، ها الذين لا يجدون هذا، نقول لهم قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوب، أي لم تجدوا حلاوته. فهؤلاء اللي هم مين بقى هؤلاء؟ الله يفتح عليك، الأعراب، اكتب فوق الأعراب، على أصح القولين مسلمون غير منافقين، وليسوا بمؤمنين. يبقى لا هم منافقين ولا هم مؤمنون، ايه؟ مسلمون. يبقى العبد اسلم، امن، او نافق في ذلك. لا، هؤلاء ليسوا منافقين، هؤلاء دخلوا في الاسلام ولكن لم يجدوا بعد حلاوة الايه؟ الإيمان في قلوبهم، إذ لم يدخل الإيمان في قلوبهم فيباشرها حقيقة، فيباشرها حقيقة. فهؤلاء على أصح القولين مسلمون غير منافقين وليسوا بمؤمنين، إذ لم يدخل الإيمان في قلوبهم فيباشرها حقيقة. الآن ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يؤود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يأخذوه يعذبونه ويحرمونه من أهله وماله وكل شيء، بل قد يشقونه بالمناشير نصفين ولا يحيد عن دينه، لأنه وجد حلاوة الإيمان. وفي واحد مع أول ضربتين بالصوت، لا لا لا، من غير ضرب بالصوت، بتخويف من بعيد لبعيد كده، شاف حد انضرب بالصوت أو سمع إن في حد انضرب بالصوت، يترك أبواب الإيمان. هذا ما وجد حلاوة الإيمان، هذا عبد الله على شفا جرف انهار فانهار به. معايا؟ ففيه درجة يصل بها العبد أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. لو رمتوني في النار، لو شققتم الأخاديد والطفل على يدي أرضعه ويقول أن يرميك أنت وابنك في النار، ما تترك الإيمان. تذكرون حديث ابن عباس، حديث ابن عباس في الصحيحين لما بيحكي قصة أبي سفيان لما أتى إلى هرقل، سألوا سؤالا، أيرتد أحد من هؤلاء الذين آمنوا بمحمد عن دينه سخطة عن دينه؟ في حد فيهم بيسخط على الدين ويطلع ولا ما رسوش مظبوط وبتاعه يسيبه ويمشي؟ قالوا لا، ما بيحصلش. قالوا هي بشاشة الإيمان وحلاوة الإيمان كده. ها؟ قال الكلام هرقل ها. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب مش ممكن أبدا يترك هذا الشيء الذي دخل فيه. هذا من وجد حلاوة الإيمان، من لم يجدها يوشك أن يترك الدين وسط أي فتنة أو تحت أي ضغط، تحت أي فتنة أو شدة يترك هذا الدين، واضح أو بعضه. اسمع ثاني كلام ابن القيم في الفقرة الماضية ليه؟ فمن لم يجدها فهو وجدتها، لا الفقرة الماضية، فهو فاقد الإيمان، أو اكتب فوق فاقد الإيمان منافق، منافق ما هو فقد الإيمان ما بس شكله معانا هو ما بقول لا إله إلا الله بس ده فقد الإيمان، فهذا هو الإيه؟ المنافق. فهو فاقد الإيمان اكتب منافق، أو ناقصه يبقى مسلم ناقص الإيمان، يبقى هما قسمان. الصحيح من أقوال العلماء لما ترجع لكتب التفسير بعضهم سيقول لك هؤلاء العرب كانوا منافقين، بعضهم لك لا لا لا لا لا كانوا مسلمين ناقصي الإيمان. والصحيح ما رجحه ابن القيم، قال فهؤلاء على أصح القولين مسلمون غير إيه؟ غير منافقين وليسوا بمؤمنين. واضح؟ إذا في منافق أظهر الإسلام وأبطن الكفر، وفيه مسلم لا أظهر الإسلام وأبطن الإسلام ولكنه لم يدخل فيه كليتان، يعني لم يجد بعد حلاوة الإيمان في قلبه. ولهذا كانوا يقولون أسلم فلان في سنة كذا وحسن إسلامه في سنة كذا. واضح إخواني؟ فكثير منا كهؤلاء الأعراب، لا أقول على تفسير أنهم منافقون، لا أنهم مسلمون ولكنهم لم يجدوا بعد حلاوة الإيمان، فهؤلاء على شفا جرف، ينبغي أن ينتبهوا. وقد جمع الله تعالى خصال البر في قوله تعالى، اقرأ هذه الآية، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، خذ البيان من الله، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ما هذا يا إخوان الذي ذكر؟ هذه أركان الإيه؟ أركان الإيمان. فجعل أعمال الإيمان داخلة في الإيه؟ في البر. طيب باقي الآية، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، هذا إنفاق. وأقام الصلاة وآت الزكاة، لا ليست هذه الزكاة، هذا إنفاق غير الزكاة، وهذا الذي جعل العلماء يقول هل في المال حق سوى الزكاة، ها؟ وأقام الصلاة وآت الزكاة، ها هي الزكاة قد ذكرت، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. طيب هذه الأشياء يا أخواني الآن، الإنفاق وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أعمال، هذا إسلام، هذا ما عرف به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الإسلام، أو بعض ما عرف به الإسلام. طيب قال والموفون بعهدهم، الوفاء، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، هذا صبر. طيب الوفاء والصبر، وفاء بالعهد والصبر، دي أعمال قلبية، أعمال قلبية. فذكر أعمالا قلبية وذكر أعمالا ظاهرة، ذكر أمور الإيمان وذكر أمور الإسلام، وسمها كلها إيه؟ لماذا يا شباب؟ لأنه أفرد البر، لأنه ما ذكرش مع البر حاجة تانية، ما قالش البر والتقوى كذا، ما قالش البر والإسلام والإحسان والإيمان، لا لا لا لا، قال البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر، فذكر كل الأعمال. وختمها بقوله تعالى أولئك الذين صادقوا، الله أكبر، أولئك الذين صدقوا، وأولئك هم أسمعوني المتقون، اللي عملوا أعمال البر هم المتقون. إيه ده؟ هو البر داخل في التقوى؟ أيوة، اللي بيعمل الأعمال البر دي هو المتقين. شفتوا المثال اللي هو ضربه؟ فالآية جمعت بين البر والصدق والتقوى، ولكنه تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى، لأن البر عرف العرب الصدق بالبر والبر بالصدق، وهذه لطيفة مهمة جدا. قالوا أن نبنى البر على الصدق، فكثيرا ما يعرفون البر يقول لك هو الصدق، لأنه لو لم يفعل هذه الأعمال كلها ولا تجتمع فيه إلا إن كان صادقا في الحرص عليها وفي تحقيقها. واضح إخواني؟ ولهذا قال أولئك الذين صادقوا، الأعمال وعمل البر هؤلاء هم الإيه؟ الصادقون، وأولئك هم المتقون. يبقى نستطيع الآن أن ندخل معهم لفظ الإيه؟ الصدق. خلاص؟ فأخبر سبحانه وتعالى أن البر هو الإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهذه هي أصول الإيمان الخمس أو الخمسة التي لا قوام للإيمان إلا بها. وأنه البر، أنه يعني البر، وأنه أو وأنها الشرائع الظاهرة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنفقات الواجبة، وأنه أي البر أيضا الأعمال القلبية التي هي حقائقه من الصبر والوفاء بالعهد. فتناولت هذه الخصال جميع أقسام الدين، حقائقه وشرائعه والأعمال المتعلقة بالجوارح وبالقلب وأصول الإيمان الخمس، صح ولا غلط؟ أهو عرف البر بذلك. ثم أخبر سبحانه أن هذه خصال التقوى بعينها، فقال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم الإيه؟ هم المتقون. وصلت إخواني؟ طيب، هذه هي حقيقة البر. الآن اكتب عنوان حقيقة التقوى. قال رحمه الله: وأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا، أمرا ونهيا، فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بموعده، عندكم بوعده صح الاثنين، ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده. بعد إذنكم يا شباب، كل كلمة لها معنى. لما تقرأ لحد من الكبار كل كلمة لها معنى، لما تسمع للصغار يقول لك مقالة وكلها ممكن تتقال في جملة. ولهذا أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. كل ما بيكبر الإنسان في العلم، ها، فضلا أن يكون نبيا أو رسولا، يؤتى جوامع الكلم. كل ما يصغر في العلم تلاقي الكلام كثير والفائدة قليلة، كلام كثير والفائدة قليلة. ولهذا كان السلف أقل الناس كلاما، مع أن كلامهم هو أنفع الكلام وأجمعه، واضح، لأنهم كانوا أكثر الناس علما وإيمانا. الآن ابن القيم يقول: التقوى حقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا، أمرا ونهيا. الآن سيعرف الإمام ابن القيم رحمه الله التقوى بأنها فعل الطاعة وترك الإيه؟ وترك المعصية، أن يفعل ما أمر الله به ويترك ما نهى الله عنه. وفي الحقيقة هذا تعريف قاصر، وإن كان قد عرف به كثير من أهل العلم، ولكنه لا يمكن أن لا يطلق عليه تفصيرا، ونقول أنهم أرادوا الأغلب. الأغلب على مفهوم التقوى فعل المأمور وترك المحظور. لكن في معنى آخر، أليس التقي يؤمن بالكتاب كله؟ بلى، يؤمن التقي بالكتاب كله. طيب، كتاب الله كله أمر ونهي؟ لا، ها، هناك إيه؟ أخبار، قصص، قصص يخص عليك خبر الأولين، يخبرك بصفات الله عز وجل، وإن كان مطلوب منها عمل القلب. لكن نريد أن نقول أن ما ورد منه ما هو خبر ومنه ما هو أمر ونهي. الخبر مطلوب من العبد أن يصدقه، والأمر والنهي مطلوب منه عمل، أن يفعل المأمور ويترك المحظور. فهمتم إزاي؟ إلى ابن القيم عرف أي شق فيهم؟ التصديق، تصديق الخبر، ولا عرف لزوم الأمر واجتناب النهي؟ يبقى ناقص حتة تانية في تعريف التقوى، هي وتصديق خبر الله. يبقى إذا قلنا التقوى حقيقتها تصديق الخبر عن الله والعمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا، أمرا ونهيا، يمكن أن نضيف فحقيقتها، نضيف لها إيه؟ تصديق الخبر والعمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا، أمرا ونهيا. هذه الجملة الجامعة سيشرحها الآن. يقول: فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بموعده أو بوعده. الآن أي طاعة ستفعلها أنت الآن؟ أنت الآن تطلب العلم، أنت الآن تطلب العلم مؤمنا أن هذا الأمر من الله، فامتثلت الأمر إيمانا بأنه أمر من عند الله، واحتسابا محتسبا للأجر، منتظرا للأجر، مصدقا بما وعدك به الله ورسول الله بأجل طلب العلم. ففي حاجتين في الحقيقة، إيمانا وإيه؟ واحتسابا، إيمانا بهذا الأمر من الله سبحانه وتعالى أن الله أمر، واحتسابا للأجر تصديقا بما وعدك به من الأجر، وتترك النهي. الآن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فغضضت بصرك، لماذا تركت هذا النهي؟ لماذا امتثلت وتركت ما نهى الله عنه؟ إيمانا بالنهي أن الله نهى فانتهى لابد أن ألتزم، وخوفا من الوعيد، يبقى في وعد وفي وعيد، وعدك بالجنة وأوعدك النار، واضح؟ فبالتالي إيمانا واحتسابا في الأمر والنهي، إيمانا واحتسابا في الأمر والنهي، إيمانا في الأمر تصديقا واحتسابا لوعد الله بالأجر، إيمانا بالنهي تصديقا وامتثالا واحتسابا للأجر الذي هو النجاة من الإيه؟ من النار، من الوعيد. كما قال طلق بن حبيب: إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. عندكم فاطفئوها، مش كده؟ طيب، في بعض المخطوطات فاطفئوها بالتقوى، وفي بعضها فادفعوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. شفت عرف التقوى بإيه؟ كما عرف ابن القيم، تعمل بالطاعة وتترك المعصية، وفعلت الطاعة إيمانا واحتسابا على نور من الله، ده إيه؟ إيمانا. ترجو ثواب الله احتساب، تترك معصية الله على نور من الله إيمانا، تخاف عقاب الله احتساب. قال: وهذا من أحسن ما قيل في حد التقوى، فإن كل عمل لابد له من مبدأ وغاية. أي عمل له بداية ونهاية، صح والغلط؟ كل عمل له مبدأ وغاية، فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن الإيمان. عن الإيمان يصلح عمل بغير إيمان؟ لازم يكون الدافع له إيمانا بالله، مش كده ولا إيه؟ يعني الآن واحد ترك الطعام من الفجر إلى المغرب، قال: والله يا أخي اللي بيعمله المسلمين ده أنسب للصحة فعلا، وأنا عملت أبحاث علمية فوجدت أن الصيام أصح للبدن وأنفع للبدن، أنا سأفعل كالمسلمين. هل يأخذ أجر الصائمين؟ الجواب: لأنه لم يفعله إيمانا، لم يفعله على نور من الله، لم يفعله على نور من الله. واحد قال: يا أخي والله أمور النسوان ما أخذت منها إلا الهم والنكد، بلا نسوان بلا أرف، ها؟ وبدأ في هذا الباب يغض بصره، هل يؤجر على غض بصره؟ ها؟ لأنه لم يترك معصية الله على نور، لم يفعلها إيمانا. الأمر الأول: لا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن الإيه؟ عن الإيمان، فيكون الباعث عليه هو الإيمان المحض. يعني المحض الخالص، اكتب فوقها الخالص، لا العادة ولا الهوى ولا طلب المحمدة والجاه وغير ذلك، لأن هذا ما فعل الطاعة على نور من الله ولا ترك المعصية على نور من الله، إنما فعلها عادة. والله إحنا عادة ما نقوم من النوم إلا بعد الظهر بساعة، والواحد أمي أصلا من النوم ملوش نفس للأكل، ففين أمي على ما تعمل الأكل وبتاع، بنفطر المغرب. عادة، عادة في بعض البلاد، عادتهم هكذا، أكلتهم المغرب وأكلة أخرى بالليل كانوا صيام. هل هؤلاء صائمون؟ لأنهم فعلوه إيه؟ عادة. ولهذا إذا قالوا عادة المصريين في أمور كذا، يا أخي سبحان الله موافقا للإسلام يؤجروا على هذا، أصل طبعهم متدين، صم متدينين بالطبع، لهم التدين بالطبع غير مطلوب، لابد أن تكون الطاعة على نور من الله. تدينوا لأنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا صدر العمل عن غير إيمان بالله فلا يؤجر العبد، لا يؤجر العبد. فلو كان عادة، طب لو كان هوى، عجبني الموضوع ده، هويته، ها؟ يؤجر؟ طيب لو كان لطلب المحمدة، من يفعل هذا يحمد، لما علم وبتاع ده الشيخ والعلم والأصول وكذا، لو طلب المحمدة خلاص، اذهبوا عندما كنتم تراؤون فاطلبوا منهم الأجر، أو الجاه، ياخذ منصب عشان أبقى أنا شيخ الأزهر، عشان أكون أنا رئيس كذا وكذا وكذا، واضح؟ عشان أترقى في القسم بتاعي لازم أحضر أبحاث دينية، لو كنت في كلية شرعية لو قصد هذا يؤجر، لابد أن تكون الطاعة على نور من الله. فكثير ممن يحصلون الشهادات الشرعية العلمية ليس لهم عند الله مثقال حبة خردل من ثواب وأجر، لابد أن تكون صادرة ومصدرها إيمان بالله، إيمانا واضح، بل لابد أن يكون مبدأه محض الإيمان وغايته ثواب الله وابتغاء مرضاته، وهو الاحتساب دي غايته، لغايته يعني ايه؟ نهايته ايه؟ الثواب والأجر. يبقى انا فعلت لاني مؤمن بالله وطلبا لثواب الله. ده تعريف طلق ابن حبيب رضي الله عنه او رحمه الله. قال اذا وقعت الفتنة فادفعوها او فاطفئوها بالتقوى. وهذه مسألة مهمة يا اخوان، ما هي؟ اذا وقعت الفتنة فأطفئوها أو ادفعوها بالتقوى. وإحنا عرفنا التقوى بتعريف أوسع من اللي قاله ابن القيم، اللي هو تصديق الخبر وطاعة الله فيما أمر ونهى، امتثال الأمر وترك النهي، مش كده؟ بيقول لك في الفتنة فعل هذا، وهذا نحتاجه في الفتن التي نعيشها اليوم في بلادنا، نسأل الله أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. انشغل بالطاعة يا أخي وامتنع عن المعصية وصدق الخبر وارفع يدك عن الفتن. اسمع تاني قول طلق ابن حبيب الذي يعني كأن كلمة العلماء اتفقت على جلالة هذا القول. إذا وقعت الفتنة بما تطفأ؟ قال بالتقوى. قالوا وما التقوى؟ يعني نعمل ايه؟ قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. الإشكال الآن الناس في الفتن تنسى الطاعة وتقع في المعاصي، ويعتقدون أن ذلك لأنهم في فتن، خلاص حيث بيث صارت فتن. ها؟ لا، إن دفعها بالرجوع إلى الأمر الأول. ولهذا ومن يتق الله يجعل له مخرجا، نقرأها كلمة، يعني ما يتق الله؟ هو تتق الله بهواك؟ لا، إيمانا واحتسابا تفعل الأمر على نور من الله، معك دليل من الكتاب والسنة على ما فعلت من الأمور، الدليل الصحيح الصريح الواضح ليس المشتبه الذي يلتبس على الأذهان. الأمر الثاني تبدأ تلزم هذا الدليل وأمنت به، لأنه يوصلك إلى المطلوب احتسابا وطلبا لهذا الأجر. يبقى كل عمل له مبدأ وله غاية، واضح؟ ايه المبدأ؟ الإيمان. وايه الغاية؟ احتساب الأجر. ولهذا كثيرا ما يقرن بين هذين الأصلين، في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ليس لشيء آخر صام بل إيمانا بالله، وليس لطلب شيء آخر بل لطلب الأجر من الله، إيمانا واحتسابا. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. فكثيرا ما يقرن بينهما. فقوله على نور من الله إشارة إلى الأصل الأول، وهو الإيمان الذي هو مصدر العمل والسبب الباعث عليه. وقوله ترجو ثواب الله إشارة إليه، إلى الأصل الثاني وهو الاحتساب، وهو الغاية التي لأجلها يوقع العمل ولها يقصد به. ولا ريب أن هذا جامع لجميع أصول الإيمان وفروعه، وأن البر داخل في هذا المسمى، والبر داخل في إيه؟ في هذا المسمى. وأما عند اقتران أحدهم، خلاص فالآن هو عرف البر، قال حقيقة البر وعرفنا أنه لفظ جامع للخير والكمال، وعرف التقوى بأنها تصديق الخبر وفعل المأمور وترك المحظور، وترك المحظور. افهم معنى التقوى، إن كل ما تقرأ كلمة اتقوا الله اتقوا الله تفكر في الثلاث حاجات دي، تصديق ما قاله الله، فعل ما أمره الله، ترك ما نهى الله عنه. عرفتم التقوى يا أخواني؟ الآن اكتب الجامع بينهما أو اقترانهما عند قوله وأما عند اقتران أحد، اكتب اقتران البر والتقوى اللي هو موضوعنا. قال وأما عند اقتران أحدهما بالآخر كقوله تعالى في الآية التي بين أيدينا اليوم وتعاونوا على البر والتقوى فالفرق بينهما فرق بين انتبهوا فرق بين السبب المقصود لغيره والغاية المقصودة لنفسها. في سبب وفيه ايه وفيه غاية. ركز ركز، مش قلنا في مبتدأ وفي منتهى، مبدأ وغاية. المبدأ ده اللي هو ايه؟ السبب. اللي هو الإيمان. فقال لك ده سبب. فرق بين السبب المقصود لغيره، تفعل هذا السبب لأنه يوصلك لحاجة، والغاية المقصودة لنفسها. مفهوم ولا مش مفهوم؟ الجنة غاية ولا سبب؟ غاية. والصلاة سبب موصل إلى الجنة. فهمتوا ازاي؟ خلاص؟ طيب. قال ففرق بينهما، فالفرق بين فرق بين السبب والغاية، السبب مقصود لغيره والغاية المقصودة لنفسها. اكتب فوق السبب المقصود لغيره التقوى. لا الآن احنا نفرق بين البر والتقوى. التقوى. والغاية المقصودة لنفسها اكتب فوقها البر. لماذا تتقي؟ لتصل الى البر. اعلى شيء ايه هو البر ده؟ الخير. لتصل الى الخير، خير الدنيا وخير الاخرة. وصلت يا اخواني؟ يبقى البر والتقوى الان اجتمعا. لما كان كل واحد لوحده دخل في معاني البر معاني التقوى، دخل في معاني التقوى معاني البر. الان لما افترق، فلما اجتمع الان قال لك لا، التقوى سبب والبر غاية. فان البر مطلوب لذاته اذ هو كمال العبد وصلاحه الذي لا صلاح له بدونه كما تقدم. وأما التقوى فهي الطريق الموصل إلى البر والوسيلة إليه. يبقى مين الوسيلة؟ وإيه الغاية أو المقصد؟ البر. ولفظها يدل عليها. بقول كلمة تقوى تدل على أنها وسيلة. شوفوا الذكاء، دخلك الآن في أمر لغوي زي ما دخلك من شوية في كلمة البر ومنها البر ومنها كذا وكذا. الآن هجيب لك معنى كلمة التقوى. قال التقوى تقوى فعلى على وزن فعلى، وقي ركز معاي وقى يقي، فإنها فعلى من وقى يقي، وكان أصلها وقوى وقوى شكلها، فقلبوا الواو تاء كما قالوا تراث أصلها وراث من الوراثة، وتجاه من الوجه هي أصلها وجاه، وتخمة أصلها وتخمة قالوا من الوخم، يبقى مفهومه ليه وخمة. ركز معي، وراثة ناخذ منها ايه؟ مفهوم نقول وراث، قالوا تراث. طيب الكلمة الثانية الوجه، نقول ها توجهت وجاه كذا لأنها من وجه، لا قالوا ايه تجاه بدل وجاه، قلبوا الواو تاء. وككلمة الوخم يبقى نقول وخمة ولا وخمة ولا تخمة، قلب الواو تاء. الآن كلمة تقوى أصلها وقى، يبقى المصدر منها إيه وقوى، قلب الواو تاء فصارت تقوى. ده حاجة علم اسمه علم الصرف، ده اسمه علم إيه؟ ده غير النحو. النحو يتعلق بأواخر الكلمة، لكن بنية الكلمة هي الصرف. فأصل الكلمة وقوى مش تقوى، لأنها من وقى يقي وقوى، فقلبوا الواو تاء وصارت تقوى. وخم وخمة وخمة فقالوا تخمة. وراثة وراث قالوا لا تراث، قلبوا الواو تاء. ونظائر واحد ليه شيل يا عم شيل، ده مش موضوعنا، احنا موضوعنا دلوقتي البر والتقوى. لا مش موضوعنا البر والتقوى، موضوعنا الهجرة الى الله. شفتوا اهمية العلم يا اخواني؟ في ناس تاخذ العلم القشور يا عم لخص الرساله دي حطها لنا في مطويه كده صفحه. الهجرة الله هم الكلمتين الحلوين اللي في أول شيخ إبراهيم كانوا زي الفل، هو دورت فهمناهم إنك تهاجر الله وقلبك تهاجر بساعة قلبك إنه متعلق بالمعصية. أيوة هذا علم، لكن هذا علم يعلمه للناس جميعا، لكن اللي بيتأصل في العلم يعرف أصل الكلمة، كل ما يسمع الكلمة كلمة الكلمة لوحدها تحيي في قلبه المعاني، فهمني إزاي؟ فالآن لو جاء ليأكل برا يجي يأكل القمح يفتكر البر وأعمال الخير وعينه تدمع. إيه عم بتعيط؟ اللي بيشوف القمح بيعيط، اللي بيشوف القمح بيتأثر كده. أيوة لأنه ذكرني البر بالبر، وذكرني البر بأنه هو البر الرحيم، ذكرني اللفظ، فاللفظ حرك قلبه. وهذا ما نراه من الأئمة يصلي أو يقرأ القرآن فتدمع عينه في مواطن عينه بتدمع في إيه. هذا العلم يا أخواني، هو العلم هو زادك في السير، هجرة خشوع القلب بيجي منين؟ العلم سبب له. فجاب لك أصل الكلمة، قال ونظائره أو نظائرها، فلفظها دال على أنها من الوقاية. فإن المتقي قد جعل بينه وبين النار وقاية، فالوقاية من باب دفع الضرر، والبر من باب تحصيل النفع، فالتقوى الحمية والبر كالعافية والصحة. مش مكتوب عندكم كده؟ مش كده صححوا اللفظ لأنه كده ينفهم المعنى، يفهم المعنى. امشي معي كلمة كلمة. فإن المتقي قد جعل بينه وبين النار وقاية، فالوقاية من باب دفع الضرر. لما أقول لك اتقي الشيء ده يعني ايه؟ اتقي يعني خلي بينك وبينه حاجز، يبقى كده الشيء ده ايه؟ ضار، فمن باب دفع الضرر. اكتب والبر، دي جملة نقصة عندكم، والبر من باب تحصيل النفع، البر تحصيل النفع والتقوى حاجز عن الضرر. فالتقوى كالحمية والبر كالعافية والصحة. تعرفين عن ايه الحمية ولا مش عارفين؟ لا لا لا، الحمية اللي احنا بنسميها الرجيم، سميها رجيم، اسمها باللغة العربية الحمية. الآن المريض يجي الدكتور يقول له ايه بعد ما يعطيه الدواء، أليس كذلك؟ يقول دكتور أكل إيه؟ ما أكلش إيه؟ يقول له إياك وأن تأكل كذا وكذا وكذا وكذا، وإياك أن تفعل كذا وكذا وكذا. دي اسمها حمية وقاية، بيمنعوا من الحاجات اللي هتسبب. طيب الآن أنا أريد النفع، أنا صحتي في المرض ضاعت، أنا عايز فيتامينات، أنا في فيروس عايز أقتله، أنا عايز أحقق نفع، زي ما دفعت الضر أنا عايز أحقق نفع. دفع الضر يبقى بتقي الضرر، هي دي التقوى. تحصيل النفع هو البر، مش قلنا البر لفظ جامع للخير والمنافع؟ فهذا هو البر. عرفتوا ايه الجامع بين كلمة البر والتقوى؟ فأنت تتقي وتبر، وتعاونوا على البر فعل الخير، وعلى التقوى على دفع الضرر، تعاونوا على العافية والصحة، وعلى الحمية على منع النفس مما يضرها كالمعاصي والذنوب والشرك قبلها والبدع. خلاص. قال رحمه الله: وهذا باب شريف ينتفع به انتفاعا عظيما في فهم ألفاظ القرآن ودلالته ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، فإنه هو العلم النافع. وقد ذم الله في كتابه من ليس له علم بحدود ما أنزل الله على رسوله. قال: وهذا باب شريف. إيه الباب الشريف ده إن شاء الله؟ ها؟ طبعا. الآن كم مرة تكرر لفظ البر والتقوى في القرآن؟ عشرات من المرات. كل ما هتقرأ الآن التقوى أنت فاهم عن التقوى ومصدرها، وفاهم يعني البر، معايا؟ اكتملت المعاني وعرفت دخول الإيمان في ذلك، وان ده من الايمان، دخلت معاني البر والتقوى والايمان والاسلام. الله الله الله الله، ده انا مش درست اليوم درس، ده انا اخذت قاعده فهمت بها عشرات الايات وعشرات المقاصد او احاد المقاصد الشرعيه المطلوبه من القران، فضلا عن النصوص النبويه والسنه الوارده عن محمد صلى الله عليه وسلم. ما ايضا ستاتي الفاظ البر والتقوى كثيرا. واضح اخواني؟ الان بعد قراءه بر وتقوى في القرآن والسنة يكون لها معنى ثاني خالص عندك. لماذا؟ لأجلها. وهذا هو الفرق بين من حضر أول 10 دقائق في هذا الدرس المقدمة وقال دي الفائدة، خلاص الباقي ده هننتفع بإيه؟ كثير من الناس يزهدك في العلم بهذه الطريقة ويختصرون العلوم بهذه الطريقة، يقول لك عملنا اختصار، هذا اختصار مخل، ضيع المعاني. واضح إخواني؟ قال وهذا باب شريف ينتفع به انتفاعا عظيما. لي تعليق قبل أن ننتقل هذه الفقرة، في الفقرة الماضية قال المتقي قد جعل بينه وبين النار إيه؟ وقاية. لما راجعنا نصوص القرآن وجدنا أن في النصوص اتقوا الله، ما قالش النار، وفي النصوص اتقوا النار، وفي النصوص النبوية اتقوا الدنيا، اتقوا الدنيا، اتقوا النساء، صح، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، صح، أليست هذه كلها نصوص اتقوا؟ فهل معنى اتقوا كما قال ابن القيم فإن المتقي قد جعل بينه وبين النار وقاية؟ جعل بينه وبين كل معاصي الله وقاية، جعل بينه وبين فتنة النساء وقاية، جعل بينه وبين غضب الله وقاية، جعل بينه وبين النار وقاية، جعل بينه وبين عذاب القبر وقاية. ولهذا هو أن يجعل بينه وبين كل ما يضره وبين كل ما يخشاه ويخافه وقاية. يبقى اللفظ كده أعم، واضح إخواني؟ فبعض العلماء قال النار. ولماذا ذكروا النار؟ هذا هل هذا قصور كما قلنا في تعريفهم للتقوى؟ أحيانا الناس يا إخواني تعرف بالأغلب، تعرف بالإيه؟ بالأغلب، ولا يسمى هذا قصورا، ولكن أن نحن في موضع التفصيل، ففي موضع التفصيل نسميه قصورا. ها؟ الواحد يقول لك إيه ده أنت شكلك متقصد ابن القيم. يا إخوان اتقوا الله، اتقوا الله، إحنا اخترنا رسالة ابن القيم لنتعلم منها، فكيف نكون معادين لابن القيم؟ إحنا اخترنا رسالته لنتعلم، هذا أستاذنا، بعد 700 سنة هذا أستاذنا، ولكن أستاذنا ليس رسول الله، إنما هو الوسيلة المؤدية إلى فهم كلام الله ورسوله، فنحفظ له من الفضل ونبقي عليه مكانته، ولكن لا نرفعه فوق القدر الذي جعله الله له، جعله عالما، نحسبه ربانيا، نحسبه فاهما واعيا، لكن له أخطاء طبعا، كالشافعي ومالك وأحمد وكالصحابة وككل الخلق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ويكفي العبد فخرا ومنزلة، يكفي العبد فخرا ومنزلة، يكفيه أنه تعد أخطاؤه ومثالبه. نقول له كلمة عمين حزو على الكلمة وتدقيق، ده معناه أنه رجل جهبذ، في غيره نخرج طوام، نقول هذا أصل خاطئ ويخالف الكتاب والسنة. أيوة، لكن ده الرجل احنا عمال يأصل لنا واحنا بنتعلم الأصل اللي أول مرة نسمعه، وبنطلع غلط في كلمة، غلط في تشكيلة، غلط مش عارف ايه. واضح إخواني؟ فهذا لا يسمى تقاصا، بل هذا يسمى تعظيما لشأنه، لأن من تعد مثالبه ونقائصه هذا مدح له، هذا مدح له أدم من عد، لأنه هو كده كده لازم يكون فيه أخطاء، فكون الأخطاء معدودة وفي أشياء يسيرة وفي, وفي, وفي خط الصواب، يعني ترك بعض التعريف لكن اللي قالوا صواب. اتقاء النار صواب ولا مش صواب؟ صواب. تعريف التقوى بأنها فعل المأمور وترك المحظور صواب ولا مش صواب؟ لكن زودنا جزء، زودنا كلمة. واضح؟ طيب أين الآن؟ يقول وقد ذم الله تعالى في كتابه من ليس له علم بحدود ما أنزل الله على رسوله. الآن ابن القيم فهم أن كلمة حدود ما أنزل الله أوسع مما كنا نفهمه. إحنا كنا فاهمين حدود ما أنزل الله يعني الحدود والأمور والأوامر، لا، حد اللفظ. فاللفظ هذا لفظ البر له حدود، ولفظ التقوى له حدود عند الانفراد وعند الاجتماع. ها؟ فأين ذم الله الذين لا يعلمون أو الذين ليس لهم علم بحدود الله؟ فين الآية اللي فيها ذم من ليس له علم بحدود الله؟ أيوه، وأجدر ألا يعلموا. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، إلى آخر الآية. الشاهد أنه ذمهم في أنهم لا يعلمون إيه؟ حدود ما أنزل الله. قال وهذا باب شريف ينتفع به انتفاع عظيم في فهم ألفاظ القرآن ودلالته ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، فإنه هو العلم النافع وقد ذم سبحانه في كتابه من ليس له علم بحدود ما أنزله على رسوله، فإن عدم العلم بذلك مستلزم مفسدتين عظيمتين. اللي مش هيفهم بقى الفرق بين الإيمان والإسلام وبين البر والتقوى والدنيا عنده كلها حص بيس كله زي بعضه، أيوة البر هو التقوى والإيمان هو الإسلام هو خير وخلاص، ها واخدها بالشبه، هيحصل عنده مفسدتين، سيحصل عنده مفسدتين، فإن عدم العلم بذلك مستلزم مفسدتين عظيمتين. هذا يا إخواني اكتب عليه عنوان من أول كلمة، وهذا باب شريف، ضرر عدم العلم بحدود ما أنزل الله، ضرر عدم العلم بحدود ما أنزل الله. ولهذا اللي سيقول انتوا ليكم أكثر من ساعة ونصف تدرسون تفصيل في شيء يمكن أن يلخص في ثلاثة أسطر، نقول لا، انت عندك مفسدتان، صح انت استفدت من الكلام البسيط اللي في الأول، لكن لأنك لم تفهم هذا التفصيل عندك مفسدتان لابد أن تحذر منهم. ما هما؟ إحداهما أن يدخل في مسمى اللفظ ما ليس منه فيحكم له بحكم المراد من اللفظ فيسوى بين ما فرق الله بينهما. ما هو الآن عنده البر زي الايه؟ زي التقوى، والإسلام زي الإيمان، وكل أمور عنده زي بعضها، فسيدخل مسمى اللفظ فيه سيدخل فيه ما ليس منه، وبالتالي لو في حكم لهذا اللفظ، لو يترتب على هذا اللفظ ايه حكم؟ البر يترتب عليه كذا، التقوى يترتب عليها كذا، ادخل في البر ما ليس برا او ادخل في التقوى ما ليس تقوى، اكيد ادم ادخلها في البر هيركب عليها احكام الايه؟ احكام البر، ولو نزلها على التقوى هينزل عليها احكام، وهو ليس كذلك، ليست من البر أو ليست من التقوى، فساوى بين ما فرق الله، جعل لي أحكام ولدي أحكام، هو جعلها كأنها حكم واحد، مفسدة ولا غير مفسدة؟ خالف مراد الله، الله فرق بينهما وجعل لكل واحدة منهما حكما، وهو جعلهما كالشيء الواحد بحكم واحد. وهذا حال كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله ممن يدعون الالتزام أو درسوا العلم قشورا، خلاص هو خطفه تيكاوي، عارف علم التيكاوي؟ خذ وجري، هو ده، خد كلمتين من الدرس ده وجري، وسمع الشيخ أيوه الشيخ كتب تكليك وخد له اثنين وجري، وخد له هنا خطوتين وجري، هذا عنده مفسدة عظيمة جدا. إن هذه الدقائق التي يفرق بها بين المتشابهات عنده هذه شيء واحد وليست بالشيء الواحد، بل هذا شيء وهذا شيء وهذا له حكم وهذا له حكم، وسرعته وعجلته هذه هي التي حرمته من هذا المطلب وأوقعته في هذه المفسدة. المفسدة الثانية، يخرج من مسماه بعض أفراده الداخلة تحته فيسلب عنه حكمه، أن يخرج من مسماه بعض أفراده الداخلة تحته فيسلب عنه حكمه فيفرق بين ما جمع الله بينهما. العكس الآن، هو يجعل هذا شيء وهذا شيء وهما في الحقيقة إيه؟ شيء واحد، أو إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فيرتب عليها أحكام. خلاص، الإيمان عمل القلب، ورب العزة بيّن الإيمان يترتب عليه كذا وكذا وكذا، لا، الإيمان يدخل فيه الإسلام يا ولد، يدخل فيه الإسلام، يدخل فيه الأعمال. لو ما فهمش الموضوع ده يبقى فرقة من الفرق الضالة، لأنه الآن سيخرج الأعمال من مسمى الإيمان. قال أن يخرج من مسماه بعض أفراد، اكتب فوقها كمن يخرج الأعمال من مسمى الإيمان، يحصل عنده مفسدة، إيه هي؟ فيسلب عنه حكمه فيفرق بين ما جمع الله بينهما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والذكي الفطين يتفطن لأفراد هذه القاعدة وأمثلتها، صح للموضوع وفاهم يعني إيه، فيرى أن كثيرا من الاختلاف أو أكثره إنما نشأ عن هذا الموضع، وتفصيل هذا لا يفي به كتاب ضخم. لو ألفنا مرجع مش هنكمل الموضوع ده، موضوع كبير جدا، هو جمعهن في صفحتين لطاف خفاف عشان نقدر نفهم الموضوع، عشان ما تقرأ بعد اي مرجع يبقى انت معاك الايه السلاح اللي تمشي بيه في الغابات ديت. هيضرب لك الان ست أمثلة. قال: ومن هذا لفظ الخمر. الغبي الأحمق يقول: إنما حرم الله الخمر. مين قال لك إن الحشيش حرام؟ مين قال لك الهيروين حرام؟ هات لي نص من الكتاب والسنة. وتلاقيه بيتكلم ويتشدق كأنه بقى صاحب العلم المستمسك بالكتاب والسنة اللي مذكور الخمر. ومن هذا لفظ الخمر، فإنه اسم شامل لكل مسكر، فلا يجوز إخراج بعض المسكرات منه وينفي عنه حكمه. يقولك لا، إذن الهيروين شيء آخر، والحشيش شيء ثالث، والدواء اللي بياخدوه عشان كذا شيء رابع، وده كله مش داخل في هذا الكلام. وتلاقي لابس لك عمة وبيفتيك الناس، يفتي الناس بالكلام ده. أيوة، كثيرون يفتون بهذا، هذا ضلال وإضلال. هؤلاء لم يعرفوا حدود ما أنزل الله، حدود اللفظ الشرعي اللي ربنا عرفه قالهم مش فاهمينه. فالخمر له حد لغوي، الخمر اسم لكل ما يسكر. وإلا هل علة الخمر أن اسمها خمر، ولا علتها الإسكار؟ علتها الإسكار، صفراء حمراء زرقاء من عنب من شعير من غيره، إذا أسكرت فهي خمر، خامرت العقل أي غطته. مثال الثاني، اكتب رقم 2. بالمناسبة دي تبع أي مفسدة؟ مفسدة الأولى ولا الثانية؟ الله افتح عليك، اكتب عليها المفسدة الثانية، أو على المفسدة الثانية اكتب مثال 1. ما احنا الرقم دول 1 2 3 4، يعني داخل 5، هم 5 جدا. وكذلك لفظ الميسر وإخراج بعض أنواع القمار منه، أيضا تبع إيه؟ تبع المفسدة الثانية. وكذلك لفظ النكاح وإدخال ما ليس بنكاح في مسماه، ها؟ الأولى، الله يفتح عليك، تبع المفسدة الأولى. كيف يدخل في النكاح ما ليس بمسماه؟ زي إيه؟ إيه اللي هندخله يسميه نكاح وليس بنكاح؟ مثلا زواج بغير ولي ولا شهود، يقول لك نكاح وهو زنا. زي المحلل اذا طلقها 3 وقال له خلاص زوج زواج وهنعمل لك زواج صحيح، هذا لا يسمى نكاحا، هذا يسمى زنا. واضح؟ قال: ولفظ إبادي تبع المفسده الاولى. عمل ايه في المفسده ديت؟ ايه اللي حصل؟ انه ادخل فيه ما ليس في حده، لكن المثال 1 و2 أخرج منه ما ليس ما هو في حده. 4: وكذلك لفظ الربا وإخراج بعض أنواعه منه وإدخال ما ليس بربا فيه. إخراج تبع المفسدة الثانية، وإدخال تبع المفسدة الأولى، يبقى نسميها ألف وب. وكذلك لفظ الظلم والعدل، مثال 5 ومثال 6. والمعروف والمنكر ونظائره أكثر من أن تحصى. هو في الأول لو جبنا مجلد ضخم مش هيستوعب الكلام ده. والمقصود أن المقصود من اجتماع الناس، رجعنا الموضوع بقى، نسيت الموضوع مش كده. أصل الموضوع: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أصل الموضوع كنا نتكلم على أن الناس لما بتجتمع لأحد أمرين، إما أن تجتمع للمؤانسة والطبع، وإما لإيه؟ للأمن، للتعاون على البر والتقوى. واضح؟ فجيه فصل يعني إيه البر والتقوى، عاش معنا الموضوع كأنه هو موضوع البر والتقوى. طبعا هذا التفصيل يهمنا لماذا؟ لأنه سيترتب عليه هذا الذي سنقابل الناس لأجله. مش انت هتقابل الناس لاجل تتعاون على البر وتتعاون على التقوى، تبقى فاهم عن البر والتقوى. الان رجل العاصي ممكن تجتمع معه ولا وتتعاون على البر والتقوى؟ على بر ولا على تقوى؟ اكتر على تقوى، لان هنقيه النار، هنقيه ما يخشى. انا عايز اجتمع معه دلوقتي عشان انصحه يسيب المعصية دي، فهمتوني ازاي؟ يبقى ده تعاون على التقوى. لو اجتمعت معاه علشان اقول له صلي، يبقى تتعاون على البر. البر فعل خير، اعمال الخير يدخل فيها الصلاة، مش ولكن البر من منها واقام الصلاة، فهمتوني ازاي؟ وإن كان هذا يدخل في هذا وهذا يدخل في ذاك، لكن لما بنفرق يبقى نخلي دي تقوى ودي يدبر. شفت أصبح عندي آلة إزاي؟ حسنا بتكلم وقلبي جامد إزاي؟ محدش يقدر يقف دلوقتي يكلم، هيكلمني بكلام مخالف ولا لا؟ أنت مش فاهم. لكن الأول أنا مشوش، أي حد يجيبني مين وأي حد يرميني شمال، ما أعرفش الحق من الباطل. لكن اليوم بعد ما عرفت ما بر وما تقوى ما سأكون على بينة، هذا معنى على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإحنا مش بنعبد ربنا وبس، لا، نحن نعبده على إيه؟ على بصيرة، وبندعوه على إيه؟ على بصيرة. لكن مسألة الناس الواخدة الدين بالجملة ديت، هؤلاء مضرتهم أكثر من نفعهم، لأنهم يحسبون أنفسهم على شيء وليسوا على شيء، يفرقون بين المجتمع ويجمعون بين المتفرق، والشيء اللي ليه حكمين جعلوا حكم واحد، واللي ليه حكم واحد جعلوا حكمين، يبقى أفسدوا ولا نفعوا؟ في حين أنهم يعتقدون أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فيا أخواني زادنا العلم، وهذا الحمد لله مثال واضح لفهم العلم وقاعدة عظيمة. قال: والمقصود أن المقصود من اجتماع الناس، أيوة الموضوع بقى بنتكلم فيه رجعنا له تاني، وتعاشرهم التعاون على البر والتقوى، فيعين كل واحد صاحبه على ذلك، على إيه؟ علما وعملا، علما وعملا. الآن نضرب أمثلة، نريد يا أخي الحبيب أن نتعاون على الصلاة علما وعملا، كيف نفعل؟ اشرح لي. نتعاون على الصلاة علما وعملا. الله يفتح عليك، هنجيب كتاب في فقه الصلاة وأحكام الصلاة ونتعلم، وأنا مش فاهم حاجة هتشرحها لي وأنت مش فاهم حاجة هشرحها لك، يبقى تعاوننا على العلم للوصول إلى هذا البر. اثنين، تعاون بالعمل، تروح واخده في إيدك يلا نصلي. وبالتالي إذا أردت أن تتعاون مع أخيك في أمر الصلاة، أنت مطلوب منك حاجتين: ترغبه، تقول له سيب الصلاة، ده رسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، طب تعالى نقرأ كذا الآية دي، طب تعالى نشرح تفسير كذا، طب تعالى نشوف حديث كذا، طب شوف الأئمة قالوا إيه، طب شايف كذا. أنا بديله إيه دلوقتي؟ بتعاون على إيه؟ على العلم الذي يؤدي إلى البر. الله أكبر، الله أكبر، يلا بقى تصلي، يلا نحقق الكلام ده عمليا. فخدت معاك بتعاونت معه عمليا على هذا البر. فأنت تخالط الفساق وتؤجر إذ أنك تتعاون معهم على الإيه؟ على البر والتقوى، تعلمهم وتعينهم على العمل وتعاونهم على العمل. فهمتوا إزاي؟ واحد ما بيبرش والديه، قل لي إزاي نعمل معه، كيف نتعاون معه على البر والتقوى؟ تمام. ولا تقل لهما أف وبالوالدين إحسانا، ده علم، ده دي كبائر، ده دي من أكبر الكبائر، ده دي تودي إلى النار، ده النار وصفها كذا وكذا، إحنا مش هنطيق النار، ده اسمه علم. عملا، يلا قوم انت زعلتم، كنت بكلم مرة أمي في التليفون، كان معايا الحاج سنبل الله يكرمه في القاهرة، كان بينه وبين أعمال تجارية، قال لي انت الراجل ده عنده حاجة وسبعين سنة أو ثمانين سنة، قال لي انت بتكلم مين؟ قلت له أمي، قال لي بس صوتك عالي، أنا ما تكلمتش بأي لفظ خارج، يما انا دلوقتي بس مع الراجل الله يكرمك سيبيني دلوقتي وانا هتصل عليك حالا بعد ما سيبه. قال انت تتكلم مين؟ ترمك، قلت رمي، اللي اتصل واتكلم بصوت واطي واعتذر له، ده اسمه يتعاون على البر ايه؟ عمليا. اتصل وقول، ما قال ليش حديث ولا آية، اه شايفني الشيخ ابو لحية، ها انا عندي حديث والآية، مش محتاج العلم، انت عندك العلم، لكن محتاج اللي يعني على العمل. تصل تاني وكلمها بصوت واضح. وبالتالي كنت مع بعض الاخوة بدون ذكر اسمه بقى، انا ذكرت سنبل لانه في الخير، كنا في عمرة فكنا نشتري في بعض الاسواق بعد ما انهينا العمرة، فالاخ متصل وابوه بيقول له هات كذا، قال يابا مش عارف ايه واجيب ازاي، وانا يعني كنت بكلم مين؟ انا استفدت الدرس، ها؟ قال لأبويا عايزني أجيب كذا، تقول اتصل على أبوك وقول له تحت أمرك، قال لي يا دكتور بينما أجيب إزاي، قلت له تكفيرا لخطأك، هتجيب اللي قال لك عليه عشان صوتك العالي وطيب كلمت بيه. خلاص خدنا الدرس اللي هو التعاون على هذا البر، بر الوالدين عمليا. جهة همنا يا أخوانا فلما وفنا على المنكر إحنا بنتعاون علميا وعمليا. فبعض الناس يستطيع أن يتعاون علميا يدي له رسالة لسانه ما شاء الله يقول الآية والحديث صح ويقول له المقصد منهما، في واحد عنده عجز لكن ممكن تعين عمليا، عرفت هذا الخير علميا لكن مش قادر، ما عندكش قوة علمية لكن عندك قوة عملية، ساعده في القوة العملية. لا لا تصلي معايا ازاي ده ربنا وحق ربنا ويلا ده نصلي يلا، فاهم ازاي؟ ده عملي، ده عملي. فاحنا عندنا باب علمي وباب عملي، ولو جمعت بينهما فهذا هو باب الخير. قال: والمقصود أن المقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم التعاون على البر والتقوى، فيعين كل واحد صاحبه على ذلك، هي شباب علما وعمل، فإن العبد وحده لا يستقل بعلم ذلك ولا بالقدرة عليه. الله، فإن العبد وحده لا يستقل بعلم ذلك ولا بالقدرة عليه. إذا علمت شيئا يا أخي جهلت الآخر، إذا علمت مئة شيء ستجهل خمسة وعشرة، فأنت محتاج إلى أخوانك، محتاج إلى التعاون على البر والتقوى، محتاج للي يذكرك، محتاج للي يردك. فإن الناظر إلى أخي الحاج سنبل يقول لا أقل مني علما، وهو يستصر علي كثيرا جدا، يستفتيني في كثير من المسائل، يا شيخ عندنا كذا كذا في التجارة، ده يجوز وده كده ربا وده بيع ما ليس عندي، وما عنده علم بهذه الأشياء، ويتصل علي لأعلمه إياه، أتعاون معه علميا، وإذا بي أحتاج إلى معونته في هذا الأمر عمليا. كان معنا حج اسمه حج علي الجبالي وحدثتكم عنه كتير في الفيوم، هذا الرجل نتعلم منه عمليا، إحنا نعلمه باب البيوع مية مية، لكن عمليا ننتفع منه. كيف يجمع بين هذا العمل الدنيا وبين أن يبكر إلى صلاة الجمعة وخطبة الجمعة وبين كذا وكذا؟ نتعلمه منه. فنحن نحتاج إلى إخواننا إخواني، إما تعاون على علم وإما تعاون على على عمل. فإياك أن تخسر إخوانك، فإنها هي أعظم الخسارة، تخسر نفسك بخسارتهم، ولكن لا تخسر نفسك بصحبتهم. إذا تتجنب المفاسد، مفاسد الصحبة، وتحرص على منافع الصحبة. فإن العبد وحده لا يستقل بعلم ذلك، ما فيش حد بيجمع العلم كله، يحتاج إلى أخوانه، ولا بالقدرة عليه، مش كل ما في، ليس كل أحد عنده القدرة على فعل كل الأعمال. ولهذا هناك التوكيل والتفويض، تحتاج أن توكل وأن تفوض. لكن لو قلت لك أخرج مع اعتكاف وأنت الذي ستعطي الأرز للفقراء وأنت الذي ستفعل كذا وأنت ستفعل شراء الملابس لأولادك، لا لا لا، ليلة العيد لا أستطيع أن أفعل شيئا من هذا. يبقى أنت محتاج لزوجتك تروح تشتري كذا، ولابنك هيروح يجيب الغلة، والأستاذ فلان توكله يروح وصلها للفقير، الله الله الله، محتاجين لأخواننا هو في التعاون على البر والتقوى، إما في العلم وإما في العمل. إذ أن علمنا قاصر وقدرتنا ضعيفة، فاقتضت حكمة الرب سبحانه أن جعل النوع الإنساني قائما بعضه ببعض، قائما بعضه ببعض، يعني يحتاج إلى إخوان. ثم قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كما تكلم عن البر والتقوى والتعاون عليهما، تكلم عن عدم التعاون. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والإثم والعدوان، ركز، خلاص هو شرح الآن في عشر صفحات البر والتقوى، الآن في سطر واحد سأشرح الإثم والعدوان، لأنك فهمت، لأنك فهمت. قال: الإثم والعدوان في جانب النهي نظير البر والتقوى في جانب الأمر. ها، البر والتقوى إذا اجتمع افترق، وإذا افترق نفس الكلام، الإثم والعدوان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. طب إيه الفرق ما بينهم؟ اكتب الفرق بين الإثم والعدوان. والفرق بين الإثم والعدوان فرق ما بين محرم الجنس ومحرم القدر. ركز، لأننا داخلين في كلام دقيق جدا. محرم الجنس ومحرم القدر، فالإثم ما كان حراما لجنسه، والعدوان ما حرم لزيادة في قدره وتعدي ما أباح الله منه. الله الله، الاسم اسم، هو نفسه اسم، جنسه اسم، بول الكلب هو نفسه ايه؟ نجس. الاسم هو نفسه، هو نفسه جنسه ده حرام. ايه رأيك في الزنا؟ جنسه جنسه حرام، ده اسم. ايه رأيك في الربا؟ جنسه ولا عدوان. طب الخمر؟ طب السرقة؟ ده كله اسم مش كده؟ طيب لو نكح إنسان خمس نسوة عدوان، لأن أصل النكاح حلال ومباح، هو زاد عن المباح حتى خرج إلى تعدى. الله يفتح عليك، تعدى، يعرف سبب الاسم والعدوان. فالاسم حرام بجنسه، هو نفسه حرام، شوية كتير النهاردة بكرة بعد سنة هو حرام، ما كان حراما لجنسه فنظرنا إلى أصله وجنسه وجدناه حرام. والعدوان ما حرم، لماذا يا شيخ؟ قال لزيادة في قدر، القدر زاد فصار حراما. إيه رأيكم في من أكل الطعام، حلال ولا حرام؟ طب فإن أكل حتى مرض حرام، عدوان، تعدى في الأكل، واضح؟ قال وتعدي ما أباح الله منه. يبقى احنا بنتكلم على حاجة محرمة لجنسها وحاجة محرمة لزيادة في قدرها. المحرم لجنسه اسمه يا شباب، والمحرم لزيادة في قدره. يبقى خالق الفرق بين محرم الجنس ومحرم القدر، اللفظ الغريب عدسه. اي حد وقت من الشيوخ العلماء يقول وهذا يا شباب محرم القدر بخلاف الاخر فهو محرم الجنس، وكمل كل العديد ما يفهموش حاجة، وانت فهمتها، وانت فهمتها وعبرت عندك على معاني كثيرة جدا. اسمع المعاني الكثيرة. قال فالزنا والخمر والسرقة ونحوها او ونحوها اثم، ونكاح الخامسة ايه رأيك؟ عدوان. واستيفاء المجني عليه اكثر من حقه، واحد جنى عليك كانت الجناية قطع يدك انت رحت قتله، ده اسمه ايه؟ عدوان. هذا اسمه عدوان، فاستيفاء المجني عليه اكثر من حقه يسمى عدوانا. الان عرفنا الفرق بين الاسم والعدوان. فالعدوان هو تعدي حدود الله التي قال فيها تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم. وقال في موضع آخر تلك حدود الله فلا تقربوها، فنهى عن تعديها في آية وعن قربانها في آية. هي حدود الله، مطلوب ألا نقربها ولا مطلوب ألا نتعداها؟ أيوه، الله يفتح عليك. إن كانت حراما فلا تقربوها، وإن كانت حلالا فلا تتعدوها، ما تفعلش قضاء أكبر من حلال. الله، الآية طلع ما لها معنى كنتش فاهمه. الآن كنا نشرح للناس ونقول للناس فانظروا كيف أن الله سبحانه وتعالى نهى عن التعدي ونهى عن قربانها، فكلاهما مطلوب يا أخواني في كل أعمالنا، لا مش في كل أعمالنا، مش في كل أعمالنا، في أعمال محرمة لا تقربها أصلا ابتداء، وفي أعمال حلال لا مش تقربها، تقربها وتفعلها، أنت لو لم تقربها فقد ابتدعت لأنها حلال. لو قلت لن أتزوج يبقى وقعت في البدعة، وقعت في الحرام، يبقى لابد أن تقربها وأن تدخل فيها، ولكن إذا دخلت فيها فأنت في الوسط، فأنت في الحد الشرعي، لا تتعداه فلا تتعدوها. واضح إخواني؟ إذن يمكن أن نقسم الأحكام المرتبة على حدود الله، أصل كلمة حدود الله أحيانا تتكلم وتقول حد الله يعني الحكم اللي قاله الله عز وجل، وأحيانا تقول حد الله يعني قطع اليد، يعني القتل، يعني العقوبات، فيطلق الحد على الحكم ويطلق الحد على الايه؟ على العقوبة. يعني الحكم ايه؟ الان الحكم يا حلال يا حرام، ان كان حلالا فلا تعتدوها، وان كان حراما فلا تقربوها. وضحت اخواني؟ كده وضحت الدنيا؟ طيب ده حدود الله، احنا اول ما نقول كلمة حدود الله نقول معناها قطع يد السارق، احنا نتكلم عن العقوبات، العقوبات تسمى حدودا، واضح؟ طيب واحيانا تطلق على الحدود على الحكم، الحكم نفسه ده حرام ولا حلال؟ ربنا حد له حدا، فقال هذا حرام، الزنا حرام فلا تقربوا الزنا، السرقة حرام فلا تقربوا السرقة. وأحيانا يقول الحد أنه مباح ولكن لا تتعدوا هذا الحد. الزواج حلال ومباح فلا تتعدوه بنكاح 5 و6 و7 بدلا من 4. الاقتصاص من الجاني هو الشرع والدين، ولكن لا تتعدوه بأن يكون لأن تتعدى في المجن عليه بأكثر مما ينبغي أن يعاقب به، لا تعتدي. واضح؟ تعدى فأثم، تعدى فأثم، لكن الأول أثم بالفعل أصلا ابتداء، في فرق بين من أثم ومن تعدى فقد أثم أيضا. وهذا هو الوجه الذي يدخل فيه الإثم في العدوان والعدوان في الإثم، مش احنا قلنا انه هذا يدخل في هذا وهذا يدخل في ذاك، فهو لازم يدخل طبعا. والذي فعل الإثم أليس متعديا؟ تفهمتني ازاي؟ ما هو ده اللي عايز يقوله، عايز يقول ان هما بيجتمعوا بيفترقا. ما اذا قلت الإثم فكله هذا إثم، حتى التعدي إثم، واذا قلت العدوان كله تعدي. هو اللي بيزني ده ما تعداش؟ تعدى طبعا. واضح اخواني؟ لكن اذا قلنا الإثم والعدوان لا، يبقى الإثم دوت اللي هو ابتداء من جنسه، والعدوان هو الذي. قال المصنف رحمه الله: فالعدوان هو تعدي حدود الله التي قال فيها تلك حدود الله فلا تعتدوها، من يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال في موضع آخر: تلك حدود الله فلا تقربوها، فنهى عن تعديها في آية وعن قربانها في آية أخرى. وهذا لأن حدوده سبحانه، أيوة هذه العبارة، حدوده هي النهايات الفاصلة بين الحلال والحرام، ونهاية الشيء تارة تدخل فيه فتكون منه، وتارة لا تكون داخلة فيه فيكون لها حكم مقابله. فبالاعتبار الأول نهى عن تعديها، وبالاعتبار الثاني نهى عن قربانها. فاهمين ولا بصدق؟ أيوة. الله يفتح عليك. إيه بقى الفصول فقه؟ قول لنا كده، متعنا الله يمتعك بنعيم الجنة. نعم. تفضل. قول قول قول. ولا ولا ولا تحقر نفسك، ده كلمة ابن عباس. نهاية الشيء مثلا في طريق أصله معروف، وبعض الطريق ده فيه مثلا طريق مش مصروف، نهاية تكون نهاية الشيء تكون تدخل فيه عن نهاية الطريق المصروف، دي طارة ولا تكون داخلة فيه فتكون لا حكم المقابلة، إنما يخش هيتعدى بقى الطريق كله ويخش في طريق ثاني. حكم مقابله أو المقابلة. تمام. يعني أنا أوصل نهاية الطريق ده برضه هو عديته بقى، يبقى أنا طلعت من الطريق المقصود في الطريق اللي هو الإيه؟ بالاعتبار أنها عن تعديها، بالاعتبار الثاني أنها عن قربانها، لأنك لما تقرب هتدخل فيها. ده كلام صحيح. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. قال: فنهى عن تعديها في آية وعن قربانها في آية، وهذا لأن حدوده سبحانه وتعالى هي النهايات الفاصلة بين الحلال والحرام. ده المعنى الأول، إن ده مباح لحد إيه؟ لحد إيه مباح؟ هي اسمها حدود الله. نهاية إيه؟ يعني مباح لغاية إمتى؟ يجي واحد أقول له: يا أخي ادخل المكتب واعمل أنت عايز. قال له: لغاية إيه؟ لحد إيه؟ أنا موكلك في الشيء، لحد إيه؟ ها؟ بحد له حد، مش كده ولا إيه؟ أنا وكلتك في أمر زوجة، همشي في أوراق الزواج، وهمشي أجيب الشهود، وأعمل كل الكلام ده. طب واللي بعد كده؟ لا، لغاية كده وبس، بعد كده مش موكلك، هي زوجتي أنا، واخد بالك؟ ففي حد لهذا المباح، لهذا التوكيل. واضح؟ طيب، فجعل حد بين الحلال والحرام، ونهاية الشيء اللي هو الحد ده تارة تدخل فيه فتكون منه، وتارة لا تكون داخلة فيه. الآن حتى في علم الإحصاء يقول لك من 2 ل7، السبعة داخلة ولا مش داخلة؟ عارف نعرف انها داخلة امتى؟ لو قال اللي بعدها من 8 ل12 يبقى السبعة داخلة هنا، لكن لو قال اللي بعدها من 7 ل12 ما عرفناش، ممكن تكون داخلة وممكن تكون في اللي بعدها. صح ولا غلط؟ قد تدخل فيها وقد لا تدخل. وضحت ولا ما وضحتش؟ طيب، فنهاية الشيء تارة تدخل فيه فتكون منه، وتارة لا تكون داخلة فيه فيكون لها حكم مقابل إلا صرف. بالضبط. فكان حلال حلال حلال حلال لحد إيه؟ يا ترى أنا بذكر الحد اللي هو الحلال ولا بذكر الحد اللي هو الحرام؟ ما هو ده حد وده حد. فنهاية ده بعديه أول الآخر. أنا ممكن أقول لك ده حلال، الآن يحل لك أن تنكح إلى الخامسة، صح ولا غلط؟ ليه غلط ليه؟ الله يفتح عليك. إلى الخامسة، فإذا نكحت الخامسة فقد تعديت. فأنا أقصد أربعة لغاية الخمسة وما تخشش في الخمسة دي. فهمتني ازاي؟ ممكن عبر بطرقتين، أحل لك إلى أربعة، أحل لك إلى خمسة، وأنا أقصد شيء واحد، نكاح أربعة. ولكن أحيانا نهاية الشيء تدخل فيه اللي هو الأربعة. ما قلت له نهاية الأربعة ممكن الآخر يفهم مني أنهم ثلاث زوجات بس، الأربعة حرام، لأني أخرجت الحد من الفاصلة. واحد أدخل الحد، قال فيه طريقتين، فإذا أدخلنا الحد فيها فهو إيه؟ إيه؟ فلا تعتدوه، وإذا ما دخلتوش فلا تقربوه. قال تارة تدخل فيه فتكون بهذا الاعتبار نهي عن تعديه، وتارة لا تكون داخلة فيه فيكون لها حكم مقابله. خلاص، أمثلة كثيرة جدا لهذا الباب. أنا عايزك تراجع معي الكتب اللي أقول لك عليها دي، مدارج السالكين. مدارج السالكين في الفرق بين الإثم والعدوان. مدارج السالكين في بيان الفرق بين الإثم والعدوان. وانظر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى مجلد 19 قاعدة في الأسماء التي علق الله بها الأحكام. هناك في مجموع الفتاوى في المجلد 19 قاعدة في الأسماء التي علق الله بها الأحكام. وهنا كلام جيد لابن رجب الحنبلي رحمه الله، قاله في حديث ابن عباس، قال في تفسير ابن رجب الحنبلي في قوله تعالى وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، قال مدح سبحانه الحافظين لحدوده وذم من لا يعرف حد الحلال من الحرام، كما قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. واضح دي ذكرناها منذ قليل. طيب، وقد تقدم حديث القرآن، ده كلام ابن رجب، وأنه يقول لمن عمل به حفظ حدودي ولمن لم يعمل به تعدى حدودي. اللي عمل بالقرآن حفظ حدودي، والذي لم يعمل به تعدى حدودي. والمراد أن من لم يجاوز ما أذن له فيه إلى ما نهي عنه فقد حفظ حدود الله، ومن تعدى ذلك فقد تعدى حدود الله. فهمتوها؟ قال رحمه الله تعالى أخرج الجملة دي، من لم يجاوز ما أذن له فيه هو الحلال المباح إلى ما نهي عنه نقول حفظ إيه؟ يعني فعل الإيه؟ المباح. خلاص، فقد حفظ حدود الله، ومن تعدى ذلك فقد تعدى حدود الله. ده المعنى الأول، إن الحدود هنا بمعنى إيه؟ المباح، لم يتعدى ما أباحه الله له. طيب، وقد تطلق الحدود ويراد بها نفس المحارم، وقد تطلق الحدود ويراد بها نفس المحارم، يبقى الأولى كانت مباحات الآن أراد بها ما حرم الله، وحينئذ فيقال لا تقربوا حدود الله، كما قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها. فالمراد هو النهي عن ارتكاب ما نهى الله عنه. يبقى أحيانا الحدود يراد بها المباح فلا تتعدوه، وأحيانا يراد بها الحرام أي فلا تقربوه. قال والمراد النهي عن ارتكاب ما نهى عنه في الآية من محظورات الصيام. والاعتكاف في المساجد، ها ايه رأيك في الاعتكاف؟ قال ايه رب العزة سبحانه وتعالى في الاعتكاف في المساجد؟ فلا تقربوهن، صح؟ ليه بقى معنى لا تقربوهن؟ لأنه إيه حكم قربان النساء وهو معتكف؟ حرام، فقال لا تقربهن. واضح؟ قال والمراد نهي عن ارتكاب ما نهى عنه في الآية من محظورات الصيام والاعتكاف في المساجد. ومن هذا المعنى وهو تسمية المحارم حدودا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم اقتسموا سفينة. واضح الحديث المشهور. وأراد بالقائم على حدود الله المنكر المحرمات والناهي عنها، يبقى تكلم عن الحدود وأراد المحرمات. وفي حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني آخذ بحجازكم، أقول اتقوا النار اتقوا الحدود، اتقوا النار اتقوا الحدود، اتقوا النار اتقوا الحدود. قالها ثلاثة، خرجها الطبراني والبزار. أراد بالحدود هنا يا إخواني محارم الله، معاصي الله. ومنه قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أصبت حدا من حدود الله. يبقى أصاب إيه؟ حرام ولا مباح؟ إني أصبت حدا من حدود الله فأقمه علي. وبالتالي قد تسمى أصبت حدا الأولى معناها إيه؟ زنيت، صح؟ وقعت في الحرام، فأقم علي الحد. الحد الثاني معناه إيه؟ العقوبة، العقوبة. قال: وقد تسمى العقوبات المقدرة الرادعة على المحارم المغلظة تسمى حدودا، كما يقال حد الزنا، حد السرقة، حد شرب الخمر. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ إيه اللي كان بيشفع فيه أسامة؟ قطع يد المخزومية، قطع يد السارقة، خلاص. وهذا هو المعروف من اسم الحدود في اصطلاح الفقهاء. الفقهاء لما يقولوا حدود يعنون الايه؟ العقوبات المقدرة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، فهذا قد اختلف الناس في معناه. فمنهم من فسر الحدود ها هنا بهذه الحدود المقدرة، وقال إن التعزير لا يزاد على 10 جلدات ولا يزاد عليها إلا في هذه الحدود المقدرة. ومنهم من فسر الحدود ها هنا بجنس محارم الله، وقال المراد أن مجاوزة 10 جلدات لا يجوز إلا في ارتكاب محرم من المحرمات. وبالتالي أنت بتأدب ولدك الآن، أنت قلت له لا تشرب من هذه الزجاجة، شرب من الزجاجة، هل فعل حراما؟ هل الشرب من الزجاجة حرام؟ إنما تجاوز أمر في أن تربيه، أن تؤدبه على الطاعة وسماع الكلام. فإذا ضربته لا تضربه أكثر من 10 جلدات، لأن الضرب أكثر من 10 جلدات إنما يكون في محرم، لأن في الحديث يقول: لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. يعني حد من حدود الله هنا في محرم من محرمات الله، وليس في حد اللي هو حد سرقة أو كذا، لأن أقل الحدود 40، لأن أقل الحدود 40، اللي ده 11 12 ملوش هذا حد. لا، إنما يقصد في هذا الحديث، يبقى العلماء فسروا بحاجتين: لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، يعني عقوبة مقدرة. ومنهم من قال: لا مش عقوبة، هذا إذا وقع في الحرام، يعني أكثر من 10 إذا فعل حراما وإن كان غير محرم في ذاته أو لغيره، مهم محرم شرعا فإنها تكون عقوبة، يعني إن لم يكن حكما شرعيا فهي عقوبة مقدرة. نستطيع أن نجمع هذا الكلام في كلمتين لطيفتين خفيفتين: حدود الله، اكتب هذا، إما عقوبات مقدرة وإما أحكام مرتبة. والأحكام المرتبة أحد اثنين: محرمة منهي عنها لا تقرب، مباحة لا تتعدى، مباحة في أصلها لا تتعدى. أظن كده تجتمع الموضوع، صح كده؟ يبقى حدود الله معناها يا شباب عقوبات مقدرة، اكتب كحد السرقة وحد الزنا وحد السرقة وحد القتل، دي عقوبات. وأحيانا يكون كلمة الحدود أحكام، الحكم يسمى حدا، وهذا الحد أو هذا الحكم إما يكون محرما في ذاته فهذا لا يقرب، وإما أن يكون مباحا في أصله وهذا لا يتعدى. مثال الأول: الزنا. مثال الثاني: نكاح الخامسة. هذا بالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.